رائعة بهاء طاهر قالت ضحى. قالت ضحى، إعداد إذاعي طارق يوسف، إخراج رجب الحلواني. فيما تفكر؟ ها؟ في الصمت. انتهت الضجة وكانت جزءا من الحياة في مكتبنا. أنا أيضا اعتدت تلك الأصوات كما يعتاد الساكن جنب البحر صوت الأمواج. ولما اختفت، يبدو أن هذا الصمت هو أول نتائج التأميمات. سوف يكون للتأميمات نتائج يصعب حصرها. ماذا قلتي؟ ربما كان سيد المنادي هو الذي يجب أن يفكر، لا أنا ولا أنت. فعلا ليس بجانب الرصيف سوى سيارتين فقط. انظر إلي، ها هو على الرصيف كدمعة معلقة. أنت حزينة لما حدث يا ضحى؟ أنا منذ أخذوا الأرض لم يعد هناك ما يمكن أن نفقده. زوجي أيضا، زوجي لم يبقى لديه شيء، ولكن أنا مع الثورة. أنا لا أكذب، في أوروبا المتقدمة ذبحوا أمثالنا أيام الثورة في فرنسا وفي روسيا. هنا أنا أعمل مع حكومة الثورة، فكيف أكون ضدها؟ هل أنت ضدها؟ لا يهم أن أكون معها أو ضدها، أنا مجرد موظف لا أفهم كثيرا في السياسة ولا أريد أن أفهم. لا يضيع الدنيا الذين مع أو الذين ضد، ولكن يضيعها المتفرجون. شد حيلك يا سيد. الحمد لله. مسكين سيد المنادي. على ما تضحكين؟ على تلك الحمرة التي تكسو وجهك كلما مرت واحدة منهن أمامنا. لست أفهم ما ترمين إلي. انظر انظر إلى تلك التي تسير أمامنا وسوف تفهم. هذا الطراز من الفساتين غريب حقا. هذا الصيف حمل لنا الكثير من الأشياء الجديدة. هذا الطراز من الفساتين التي تعلو الركبة والتأميمات. اسمع، لا تغير الموضوع، دعك من التأميمات وانظر، انظر إلى هذه الفتاة. إن فستانها يعلو الركبة بأكثر من شبر كامل. ولكن ماذا لو جئت إلى المكتب غدا بفستان كهذا؟ أنت يا ضحى؟ ألا تعجبك البنات الجريئات؟ نعم، ولكن ماذا؟ هذا استفزاز. لماذا؟ هل رأيت صور الفراعنة وزوجاتهم؟ كان المصريون القدماء في منتهى التقوى بالمناسبة. ولكن هذه هي القاهرة الآن، لا طيبة من آلاف الأعوام. نعم، نحن في القاهرة وفي شارع سليمان. تعال تعال نشرب قهوة إذن. أهلا وسهلا، كالمعتاد يا مدام. نعم، اثنان اكسبريسو. سالم، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ هل أختك هي السبب؟ أختان لا واحدة، لم يبق لهما في الدنيا غيري. ولكن كم عمرك؟ 36. مثل زوجي تقريبا. دائما زوجها يظهر في الحديث بعد كل جملتين. هل قلت شيئا؟ أقول إنك تبدين أصغر من سني هذا بكثير. نعم، بكثير جدا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا أستاذ، تفضل السجائر. أستاذ، أنا أقصدك في خدمة. إن كان في مقدوري أفعل. سيد، يا سيد، أقبل يا سيد أقبل. ما الذي تريده مني يا مصطفى؟ سيد سيشرح لك الأمر. تكلم يا سيد تكلم تكلم ولا تخف. أنا أحمد الله وأعرف أن الأرزاق عليه وحده، ولكن يبك أنا مع الحكومة. كلنا مع الحكومة يا سيد. أنا أتكلم بجد والله يبك، أنا مع الحكومة. أنا كما يقول الرئيس ضد الإقطاع وأعوان الاستعمار، ولكني أجري على عيال وأمهم يا بيك، والحال كما ترى بعد إغلاق البورصة. أهي خطبة يا ولد يا سيد، أدخل في الموضوع يا أستاذ. الحكاية باختصار أن الشارع وقف حاله بعد غلق البورصة، ولما طلب سيد من معلمه أن ينقله من هنا رفض. من معلمه؟ لهم نقيب يا أستاذ، لهم نقيب. لا يستطيع المنادي أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر إلا بإذنه. والمعلم يقول لسيد: هذا نصيبك في الحلو والمر. أي حلو يا عم مصطفى؟ الناس تظن أن سماسرة البورصة كانوا يغرفون ويرمون علي. لن يصدقني أحد لو قلت إنه هو القرش صاغ لا غير. السمسار منهم كسبان أو خسران هو القرش لا غير. في وجودهم حسدان الناس، فحين ذهبوا أضاعوني. الله يخرب بيوتهم. خراب أكثر مما حدث يا ولد يا سيد. دع السماسرة في حالهم وادخل في الموضوع كما قلت لك، ولا تنسى أن تقول للأستاذ أن معك شهادة المعاملة وشهادة الابتدائية. وسأخذ الإعدادية هذا العام بإذن الله. ادخل. أهلاً أهلاً أهلاً، تفضل. هذه أول حسنات التأميم: إغلاق البورصة، ضياع سيد المنادي، طلبه التعيين في الوزارة، اتصالك بي عبر الهاتف، ثم أخيراً زيارتك لي بمكتبي بعد انقطاع عدة أشهر. هل وجدت له عمل؟ هل يهمك أمره؟ لا أعرف عنه غير أنه في أزمة يا حاتم. إن كنت تستطيع مساعدته لماذا لا تفعل؟ واجبنا حل مشاكل الشعب. سأرى، ربما نعينه ساعيا باليومية. هل هناك أخبار عن المنحة الدراسية؟ أنت حكايتك حكاية. كان المفروض أن تسافر إلى روما في هذه المنحة من زمن، بل المفروض أن تكون قد رجعت من زمن. أوراقك كلها جاهزة، ولكن في كل مرة تصعد إلى فوق تنام. لماذا لا تتحرك؟ لماذا لا تجري اتصالات؟ أنا أتصل بك، ألست عضوا بارزا في الاتحاد القومي؟ ولماذا لا تصبح أنت عضوا؟ أنا عضو، وتخصم مني قروش الاشتراك أول كل شهر. كذلك الساعي الذي أمام مكتبي. لكنك رجل مثقف وتعرف لغات، لماذا لا تنشط؟ أنشط وكيف أنشط؟ أقول لك، أول شيء تفعله هو أن تترك الإدارة الميتة التي تعمل فيها. انتقل لديوان الوزارة، اختلط بالناس، رشح نفسك في انتخابات الموظفين القادمة، تغير أرجوك. ولكن المنحة مخصصة أصلا لإدارتنا، فكيف أترك الإدارة الآن؟ حاتم، تعرف أني أحتاج إلى هذه المنحة. إذن حاول أن توسط مدام ضحى. هذه سيدة مسنودة جدا، عينت بمكافأة كبيرة خارج الكدر وبقرار من وكيل الوزارة نفسه. هل تعرف من هو ظهرها؟ هل تعرف عني يا حاتم أني من أهل الوساطة، ووساطة النساء بالذات؟ يا سيدي، هذه كانت نكتة، لماذا أعصابك تالفة؟ على العموم سأحاول من أجل سيد، أما أنت فربما يطول انتظارك. حاتم، بالمناسبة قرأت مقالا يقول إنهم سيغيرون الاتحاد القومي ليصبح اسمه الاتحاد الاشتراكي. اتحاد قومي، اتحاد اشتراكي، اتحاد عفريت أزرق، نحن معهم والزمن طويل. حول يا ريس حول، حول يا ريس حول، حول يا فارس كبير لا ترى، حول حول الى هذا الحد يهمك السفر إلى أوروبا؟ ما الذي تشتاق إليه هناك حقا؟ إلى العلم الذي ستحصل عليه من المنحة أم البنات الأوروبيات؟ ضحى، في الواقع مدام ما دمت مهتمة إلى هذا الحد فأنا أشتاق إلى بدل السفر. نعم، أختي الكبرى قد تتزوج قريبا وأحتاج إلى أي نقود. هل ارتحت الآن؟ أنا آسفة، أعتذر، كنت أحاول أن أخفف عنك لما رأيتك عائدا من الخارج مقدرا. اسمع، لا تتباهى بهمومك، أنا لا أحب من يتباهى بهمومي. أنا أيضا أحتاج إلى أي نقود، لو تعرف كم أحتاج إليها. ما هذا؟ تقرأين رواية الأمل لمالرو؟ نعم. أليس كذلك؟ على فكرة مالرو كان اشتراكيا عندما ألف هذه الرواية. تجدين عندك كلاما كثيرا عن حقارة المال. أعرف. ما دمت تحتاجين إلى نقود، لماذا لا تسعين في نقلك من هذه الإدارة الميتة كما يسميها الموظفون في الوزارة؟ من أجل مزيد من القروش لقاء العمل الإضافي والحوافز. هذا أفضل من لا شيء. لا، ليست النقود التي أريدها بهذا القدر الضئيل. ثم إنك تعلم أنني عندما عينت بالوزارة ألحقوني بالعمل في هذه الإدارة لأنني لا أجيد شيئا غير اللغات الأجنبية. في الحقيقة أنت الذي يجب أن يوجه له هذا السؤال. أي سؤال؟ لماذا لا تطلب نقلك من هذه الإدارة الميتة؟ لأنني أحب أحب العمل هنا انتظارا للمنحة الدراسية التي رشحت لها. أنت الموظف الوحيد الذي لم يطلب نقله من هنا. بالعكس، طلبت هذا 3 مرات من قبل. حقا؟ لكنني منذ التحقت بالعمل هنا لم أسمع أنك قدمت طلبا بهذا الشأن. نعم، لقد كففت عن طلب النقل منذ ذلك الحين. فقد تأتي المنحة لتحصل على المال الذي يكفي لتزويج أختك. أستاذ سالم، يجب مع ذلك أن تفكر أنت في الزواج. فعلا؟ يا الله، لا توافقني دائما على ما أقول. قل مثلا إن الزواج لعنة وإنك لا تريد أن تتزوج أبدا، إلى آخر تلك الأشياء التي يقولها الرجال الذين لم يتزوجوا والذين تزوجوا أيضا. أنا أريد أن أزوج أختي فقط. هذا هو كل ما يهمني الآن. وبعد أن تزوج أختيك؟ لم أسأل نفسي هذا السؤال. ألم تفكر في مستقبلك؟ ألم تضع مشروعا لتحقيق ما تريد؟ سأصارحك بشيء يا ضحى، أنا لا أعرف حقيقة ماذا أريد. سأصارحك بشيء آخر، أنا لا أرغب في شيء أبدا بحماس حقيقي. لا أعرف متى بدأ ذلك. في الجامعة كنت متحمسا وكنت متفوقا، وتوقع أساتذتي أن أواصل الدراسات العليا بعد التخرج لأعمل في الجامعة، وكنت أنا أيضا أنوي ذلك، بل وضعت مشروعا طموحا لرسالة الماجستير وحددت عنوانها مفهوم الحرية في القانون. ولكن فجأة لم يعد كل ذلك يستهويني، أن أدرس وأعمل في الجامعة وأحنط نفسي وسط الكتب. وعندما اشتغلت في هذه الوزارة قنعت بالإدارة التي وضعوني فيها ولم أحاول أن أغيرها، لم أبذل محاولات جادة، بعض المناوشات وانتهى الأمر. حاتم مثلا كان صديق عمري، زميلي في فؤاد الأول الثانوية ثم كلية الحقوق، ولما تخرجنا عملنا معا في نفس الوزارة. هو الآن وكيل إدارة المستخدمين، يسبقني بدرجتين. تزوج البنت التي كان يحبها منذ أيام الجامعة، أنهى الدراسات العليا. أنا لم أطمع أبدا إلى ترقية أو وظيفة، يتهمني حاتم بعدم الطموح، وأظنه على حق. أنا لا أفهم حتى لماذا يطمح الناس. غريبة، فلماذا إذن كنت حزينا جدا على المنحة؟ ألم أقل لك لكي أزوج أختي؟ لغير ذلك لا أحتاج مالا، مرتب يكفيني. البيت الذي نسكن فيه إيجاره رخيص، والكتب رخيصة. لا أريد شيئا آخر. كاذب. اخفضي صوتك، الناس يلتفتون نحونا. كذب كذب كذب. لو أني أكذب فلما تظنين أني هكذا؟ أظن أنك مثل الثعلب المشهور في القصة، تشتهي العنب وتتعزى بأنه حصر. أظن أنك مثل فاوست، تقرأ الكتب وتتمنى أن تملك الدنيا. في داخلي أشياء. أعترف. لكنها ليست هي المال ولا الترقيات ولا المجد. أحيانا أمتلئ بالغضب على نفسي وعلى حياتي. أحيانا تجتاحني أشواق لا أعرف ما هي بالضبط. نعم، في داخلي أشياء، ولكني لا أستطيع أن أسميها. ما أجمل التواضع لو كان صحيحا، ولكني لم أعرف إنسانا يرغب من قلبه ألا يمتلك. سأحكي لك عن أقرب إنسان أعرفه، عن زوجي. عندما تزوجنا كان يملك كل شيء، الشباب والثروة والمجد. كان عضوا بارزا في الحزب وفي الحكومة، ومدير مكتب الوزير. كانت كل خيوط الوزارة التي يعمل فيها بيده. وعندما جاءت الثورة وأخذوا أرضه وأرضي، لم يهتم بذلك، وقال إن ما بقي يكفينا. ولكنهم عندما أخرجوهم من الوزارة بعدها إلى المعاش مع من أخرجوهم، وقتها لم يصدق ما حدث، وأظن أنه حتى الآن لا يصدق. من يومها بدأ يقامر، وما زال حتى الآن يقامر. أظن أنه يريد كل مال الدنيا لكي يعوض ما خسره عندما طردوه من الوزارة، ولكنه لا يربح أبدا. قلت له مرة إنه يحاول أن يسترد بالحظ ما ضيعه التاريخ، ولكنه لم يفهم. لهذا تشتغلين؟ لهذا قلت إنك تحتاجين إلى المال؟ أستطيع أن أثق بك، أليس كذلك؟ هذا الكلام بيننا، أليس كذلك؟ جميلة ضحى، هل حدثت حبي؟ هل يظهر علي؟ العشاء جاهز يا سالم. لا أشعر بالجوع الآن. كيف هذا؟ أنت لم تأكل تقريبا منذ عدت من العمل. لقد تناولت بعض السندوتشات مع صديق لي قبل أن آتي إلى البيت. لن نأكل إلا إذا أكلت معنا. سعاد أعدت لنا سفرة عامرة. اترك هذا الكتاب الآن وهي معي. هيا صدقيني يا سميرة، لست جوعانا. كلي أنت وسعاد وأنا سأكل عندما أجوع. سالم أخي، أراك شارد الذهن هذه الأيام، هل هناك مشاكل في عملك؟ لا توجد أي مشاكل في العمل، وليس هناك ما يشغلني. لا تقلقي بشأني، أنا في أحسن حال. إذا كنت في أحسن حال فعلا، تعال لتأكل معنا. أرجوك لا تضغطي علي يا ضحى. يا من؟ من هي الست؟ هذا هو السر إذن. ما هو الاسم الذي قلته حالا والذي يشغل عقلك يا سالم؟ يا سميرة يا سالم، الطعام سيبرد. هيا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا أستاذ. تفضل السجائر، ألم يظهر جديد في موضوع سيد؟ لم يمضي على الأمر أكثر من 10 أيام. التوظف بالحكومة يحتاج لبعض الصبر يا مصطفى، لكن لا تقلق على أي حال، سأحاول تحريك الموضوع. جزاك الله كل خير يا أستاذ، هذا ثواب من أجل سيد وأولاده. ادخل. صباح الخير. اهلا اهلا، تفضل يا سالم. اعرف ما تريد. موضوع سيد امامي وانا ابذل قصارى جهدي. ارجو الا اكون قد اثقلت عليك، لكنها خدمة من اجل الشعب. على فكرة، هل ستأتي معنا اليوم؟ الى اين؟ لزيارة زميلتك بالادارة. ضحى؟ نعم ضحى، علمت اليوم أنها في المستشفى. المستشفى؟ بإمكانكم الدخول، زال الخطر، تستطيعون رؤيتها، ولكن لا تمكثوا طويلا. بأية حجرة؟ حجرة رقم 16. هل يمكنني أن أقابل الطبيب؟ نعم تفضلوا من هنا. لا لا لا لا، لا داعي، سأذهب وحدي. اذهبوا أنتم لرؤيتها وسوف ألحق بكم. معك حق، لا داعي لذهابنا جميعا إلى الطبيب. هيا هيا يا زملاء. ولكن ما الذي دعاه للذهاب إلى الطبيب؟ للسؤال عن حالتها طبعا. يتصرف كأنه أحد أفراد أسرتها. أمر غريب فعلا. هذا أمر طبيعي لا غرابة فيه، فهو زميلها في نفس الإدارة. هيا حجرة 16. تسمم كحولي. تسمم كحولي؟ يبدو أنها أفرطت في الشراب، لكن الغريبة لا يأتي أحد من أسرتها للسؤال عنها إلا اليوم، وبعد مرور 3 أيام من دخولها المستشفى. ألم يأتي أحد من أسرتها حتى الآن؟ ألست أحد أفراد أسرتها؟ أنا زميلها بالعمل. ماذا قال لك الطبيب؟ لم يفصح، لكني فهمت أنه مرض من تلك الأمراض النسائية، نزيف أو شيء من هذا النوع. ربما كان إجهاضا. ربما. لا تحزن، على أي حال ستعود زميلتك قريبا كالحصان، وسيزدهر التنظيم والإدارة. لقد عرفت سبب شروده. مشاكل بالعمل؟ مشاكل بالقلب. سالم؟ نعم، أخطأ مرة وذكر اسمها أمامي. من هي؟ تلك المرأة التي تشغل بال أخيك. هذا أمر جديد علي، لم يحدث من قبل أن اهتم سالم بأمر الزواج أو النساء. لكن ضحى جعلته يهتم أخيرا. ضحى؟ اسم جميل، لعله يكون قد وجدها أخيرا، فقد ضحى كثيرا من أجلنا. حمدا لله على سلامتك، كانت الإدارة مظلمة في غيابك. شكرا يا أستاذ سالم. لماذا تعجلت الحضور؟ ما زال يبدو عليك الإرهاق. انتهت أجازتي المرضية. صباح الخير سيد. ما الأخبار؟ ألا تراني وأنا أرتدي زي سعات الوزارة الرمادي؟ إذن فقد عينت. جئت لأشكرك يا أستاذ، ولو طلبت رقبتي في يوم يا أستاذ فهي لك. مبروك يا سيد. تعرفين اسمي؟ كنت أراك دائما من هذه النافذة وأسمع نداء عليك. أيام القطاع الخاص. ألم تكن سعيدا بأيام القطاع الخاص؟ ومن يرضى بالذل يا هانم؟ كان اسمي على لسانهم دائما يا ولد يا سيد، خذ يا ولد يا سيد، تعال يا ولد يا سيد، هنا أنا سيد القناوي لا غير. الأستاذ هنا يقول لي يا سيد، وحاتم بيك يقول لي يا سيد. ومع ذلك فبعض هؤلاء الناس طيبون، أليس كذلك؟ طيبون مع أنفسهم وليس مع الفقير يا هانم، أنت لا تعرفينهم. أسكت يا سيد. أريد أن تفهم الهانم، فهي لا تعرف هؤلاء الناس. كانوا يفتحون بيوتا مع ذلك، وكنت تعيش من خيرهم، أليس كذلك؟ أنت أيضا تقولين ذلك. نعم. أنت لا تعرفين كرمهم، ولكن أنا أعرفهم. كنت أراهم يا هانم يشترون زجاجات الويسكي بالشيء الفلاني، وبينما هم يضعونها في سياراتهم يعذبون بائع الفجل أو الليمون في المساومة على ملالهم. سيد سيد سأحكي لك. يا سيد أنا أريدك في أمر. تعال تعال معي تعال معي تعال. سأحكي لك في مرة قادمة يا هانم. يا سيد ربما لم يكن هناك داع لهذا الكلام مع المدام، هي أيضا من هؤلاء الناس. من تظنني يا أستاذ؟ بالطبع فهمت ذلك من أول لحظة، فهمت وحاولت أن أعلمها. ومن طلب منك أن تعلمها؟ اتركها في حالها. أمرك يا أستاذ. ألو؟ نعم أنا سالم. أهلا أهلا أهلا وسهلا. يشرفني استقبالك في أي وقت. أجل أجل لا مانع، لكن هل لي أن أعرف ملخصا سريعا بشأن ما تريد مني؟ على أي حال هذه مسألة تحتاج إلى لقاء مباشر. أجل أجل أهلا بك في أي وقت. العمال يعيشون يوم الجمعة مثلهم مثل بقية خلق الله. هذه ليست مشكلة خاصة بوزارتنا، هذه مشكلة في كل وزارات الدولة، ولا يمكن أن نحلها وحدنا. ولكن سعادتك تعرف بنودا في ميزانية الوزارة يمكن أن تساعد. من ملأ رأسك بهذا الكلام يا سيد؟ من أدراك بميزانية الوزارة؟ أليست هذه المعلومات صحيحة؟ أقسم لك إنهم يفكرون في رفتك بسبب أفعالك. أنت لم تثبت في الوظيفة بعد، ويمكن فصلك بورقة من مدير المستخدمين. وماذا أقول للناس الذين انتخبوني في اللجنة؟ أقول انتظروا حتى يثبتوني وبعدها سأصبح رجلا؟ في بلادنا يا أستاذ مثل يقول بيتك على بيت أمثالك يا سيد يا ناوي، على بيت انتخابك. انتخبوك لمجلس النواب يعني يا خي لجنة لا يسمع بها أحد ولو ميتم كلكم غدا. ولكن يا بك أنا في هذه اللجنة لا في مجلس النواب، فماذا أفعل؟ أدخلني المجلس وأنا أحل كل المشاكل. هاي ما كل هذا الشرود؟ ما الذي يشغل بالك على هذا النحو؟ لم أرك غارقا في التفكير هكذا من قبل. لقد وقع المحظور. أي محظور؟ أنا لا أفهم. بالأمس اتصل بي أحد جيراننا في الحي وطلب تحديد موعد للقائي. باختصار فهمت أنه يريد أن يطلب يد إحدى أخواتي. أخيرا سوف تحقق رغبتك. ألم تنتظر هذا اليوم طويلا؟ لم أكن أريد أن يحدث ذلك قبل المنحة. تكاليف الزواج. نعم تكاليف الزواج، أنا غير مستعد لذلك الآن. وماذا ستفعل؟ لا أعرف، أحاول أن أجد مخرجا. صباح الخير. أهلا أهلا يا سيد تفضل. صباح الخير يا هانم. صباح الخير يا سيد. أعرف أني أثقل عليك، لكنني أطلب منك خدمة أخرى. تفضل يا سيد لن أتأخر إذا كان ذلك في مقدوري. نويت أن أحصل على الإعدادية. عظيم، يعجبني طموحك يا سيد. لقد قدمت أوراقي بالفعل وأرجو أن تساعدني. أنت تعلم يا أستاذ أنا لا أعرف من الإنجليزية سوى thank you وgiving بكشيش. سوف أساعدك يا سيد في الإنجليزية والعربية أيضا. على فكرة أنا لم أسألك أبدا كيف أجدت اللغات. قلت لي إنك تعلمت في مدارس الحكومة، فكيف تعلمت الإنجليزية والفرنسية إلى هذه الدرجة؟ عندما بدأت في الدراسة أدخلني أبي مدرسة ابتدائية خاصة للغة الإنجليزية في العباسية. ولكني بعد أن أخذت الابتدائية كانت أختي أيضا في مدرسة الليسيه، وأصبحت المصاريف كثيرة على أبي. كان موظفا عاديا في الحكومة يعمل بالشهادة التوجيهية، ودخله محدود. وهكذا أدخلني ثانوية حكومية لأن مصاريفها أقل، وهناك درست الفرنسية ثم واصلتها في كلية الحقوق. لا، هذا لا يكفي. ولكن أظن أن السبب أنك تقرأ كثيرا. ربما نعم، كنت أقرأ كثيرا، الآن لا أقرأ ولا حتى قليلا. ما هذه اللافتة؟ المحل للبيع بالجدك. يا الله، حتى سيستو فاريس سيرحل من هنا أيضا. ليس لأنه محل فراق، أنا لا يهمني الفراق ولا ألبسه، ولكن انظر إلى الشارع وقد خلى من ذلك المعطف الفضي الذي كان هنا حتى الأمس ينير هذه الباترينة في هذه الناصية. أنا لا أقصد أنه هل تفهمني؟ أنا أعني أن الشارع أيضا حياة، أجزاؤه كأعضاء الجسم، وحين تغيرها فكأنك تبطر عضوا من جسد. في مكان هذه العمارة كان هناك مقهى واجهته من الأشجار، كنت تعبر المدخل وتنزل سلمتين أو ثلاث سلالم، فإذا بك فجأة تترك مدينة الطوب والحجر وتدخل في جنة من الأزهار والأشجار. كنت آتي إلى هنا مع زميلاتي أيام المدرسة، كنت أحب أشجارها. ولكن منذ أن هدموا هذا المقهى وبنوا هذه العمارة القبيحة مكانه، وأنا لا أنظر إلى هذا الجزء من الشارع تماما، كما تتجنب النظر إلى شخص مبتور الذراع. هل تفهمني؟ ليس لأنه محل فراء، كيف يسمحون بذلك؟ سالم، هل تفهمني؟ أحاول. أنا لا أفهم ما يحدث في البلد. أنا لا أفهم ضحى، أنا أحبها فقط. أنا لا أفهم نفسي، ويحسن أن أكف عن التفكير في أي شيء. نصبر مهما احتجنا ونحارب الإسراف وبقرش الإدخار، نتحدى الإستعمار ونقيم جدار جبار يحمي حياتي العاملين. أهلا أهلا وسهلا، تشرفنا يا أستاذ محمد. أنا الذي تشرفت بمعرفتك. لقد تعرفت على الآنسة سعاد من خلال شقيقتي، فهي صديقاتها. في الحقيقة أنا لا أطلب شيئا، لأنني بصراحة ليس لدي شيء، أقصد ليس لدي ما أدفعه لمهر أو شبكة. وبالنسبة لتأثيث بيت الزوجية، أنا أعمل مدرس ومعار من الحكومة إلى السودان. السودان. السودان يا سيدي. وفي حالة إذا ما وافقت سأخذ الآنسة سعاد معي إلى الخرطوم. نعم، لنكون نفسينا هناك. لا مانع من حيث المبدأ، لكن الأمر متروك لرأي سعاد. طبعا مفهوم. عموما سأعاود الاتصال مرة أخرى بعد أسبوع. ها؟ صباح الخير يا أستاذ. أهلا أهلا يا سيد، لماذا تقف هنا؟ تركت الوظيفة وعدت تعمل مناديا مرة أخرى؟ كنت أنتظرك يا أستاذ. خير؟ هل تواجه مشكلة؟ يا أستاذ هذه مذكرة كتبناها لنقدمها باسم اللجنة عن أيام الجمعة، كلام على قدنا، أرجوك أن تكتبه أنت بلغة الحكومة. سيد، لماذا لم تنتظر حتى أذهب إلى المكتب وتأتي لتقابلني هناك؟ هل الأمر يستوجب العجلة؟ لا، لكني لم أشأ أن أتكلم في هذا الموضوع أمام الهانم زميلتك بالمكتب. أرن المذكرة. لكنها مكتوبة بوضوح تام يا سيد، أنت الذي كتبتها؟ نعم. هل حقا أعجبتك؟ هل نفع معي التعليم بالفعل؟ نفع جدا، نفع أكثر من اللازم قليلا. تهزأ بي يا أستاذ؟ أبدا، أقسم لك فعلت ما أستطيع يا أستاذ. كنت أترك أولادي وزوجتي نياما في البيت وأخرج لأذاكر في نور الشارع. لكنك بهذا وصلت إلى ما كنت تريده. ما كنت أقصده يا سيد هو أنك تأخذ المسألة بجد أكثر من اللازم. غيرك يفكرون في أنفسهم وفي أولادهم، ولكن أنت لم تمضي عليك في الوزارة شهور، وها أنت تجر على نفسك المتاعب. لقد اقتربنا من الوزارة، اترك لي هذه الورقة وسأكتبها لك بلغة الحكومة، فمر غدا لتأخذها. ولكن فكر في الأمر يا سيد. هل تنصحني فعلا يا أستاذ أن أترك اللجنة النقابية؟ هل تكلمت عن شيء كهذا يا سيد؟ هل قلت لك أترك اللجنة أو ألقى فيها؟ ما شأني أنا؟ أرجوك لا تغضب، أنا أسألك لأني أحاول أن أفهم. وتحاول أن تفهم أمام كل الموظفين في صالة الوزارة لكي يقولوا إني أحرضك على اللجنة النقابية؟ هل تنقصني المشاكل يا سيد؟ حقك علي يا أستاذ، لم أكن أقصد ذلك، لكن بماذا تنصحني يا أستاذ؟ أنت متعلم وطيب وأنا ما زلت جديدا في العمل، فبماذا تنصحني؟ أنا بصراحة يا سيد لا أعرف كيف أنصحك، ولكن فكر في أولادك قبل كل شيء. أنا لا أفكر إلا في أولادي يا أستاذ، لكي لا يجري واحد منهم مثل أبيه وراء العربات في الشارع. أنت الآن موظف ويمكنك أن تربي أولادك ليكونوا أحسن من ذلك. ولو حدث لي شيء غدا. أوه. هل تذكر ما قالته الهانم التي معك في المكتب؟ قالت إنني كنت أعيش من خيرهم. ولكني سأحكي لك حكاية. في بلدنا في الصعيد كان أبي بالفعل يعيش من خيرهم، كان فلاحا أجيرا يزرع أرض الأسياد، وكانت عيشتنا مرة. رغيف القمح لم نكن نذوقه إلا في المواسم، وكان دخوله للبيت عيدا. بقية السنة بالطبع لم نكن نعرف فيها غير خبز الذرة، ومع ذلك فلم يترك أبي البلد لهذا السبب. لكن في مرة كنت راجعا معه في آخر النهار بعد أن ساعدته في العمل اليوم بطوله، وكنا نركب حمارا. وقتها كان عمري 7 سنين أو 8 سنين. أليس القادم هناك هو سماح بيك صاحب الأرض؟ نعم هو. إذن انزل يا ابني انزل. لماذا نزلت من على الحمار يا أب؟ انزل أنت الآخر يا سيد، انزل يا ولد يا سيد. اسمع كلام أبيك يا ولد. انزل. علم ابنك الأدب يا ناوي، قلة الأدب كفر. لم يقل أبي شيئا. أذكر أنني كنت أبكي حتى وصلنا إلى البيت، وأن أبي ظل صامتا طوال الطريق. ولكن في البيت قال لأمي استعدي للسفر يا امرأة، لن نبيت في هذا البلد ليلة أخرى. وفي الصباح باع كل شيء وجاء إلى القاهرة. بدأ يسرح بعربة فاكهة، وأدخلني مدرسة لم أبق فيها طويلا. مات وعمري 10 سنين، وترك إخوة أصغر مني، وكان يجب أن أعمل يا أستاذ. كنت أعمل بالنهار وبالليل. في النهار أسرح بالأمشاط واللبان في عربات الترام، وبالليل أساعد واحدا من المنادين. ومع ذلك فلم تكن القروش تكفي، واضطرت أمي أن ترجع للبلد مع إخوتي لتعيش مع أقاربها هناك، وكنت أرسل لها ولهم ما أستطيع. ولكني لما كبرت قليلا وجدت القاهرة لا تختلف عن الصعيد، وأن ما هرب منه أبي هناك وراءنا هنا. كان أسياد البلد أيضا يركبون، وكنت أجري وراءهم من أجل قروش. هذا هو خيرهم الذي عشت عليه يا أستاذ، ولا أريد لأولادي أن يعرفوه. نعم نعم، أنا أعرف تماما هذا المرض يا سيد. أي مرض يا أستاذ؟ اسمع يا سيد، آلاف من الناس يصفعون كل يوم، ولكن قليل منهم من يشعر بالإهانة أو بالغضب. قليل منهم يا سيد من يصيبهم ذلك المرض الذي أصاب أباك، والذي يصيبك أنت الآن، مرض العدل. لا أفهم. نورنا، الله يرضي عليك. أنا أريد أن أتعلم، أقلع عينا وأعطيها لمن يعلمني. ستتنور أنت بنفسك يا سيد دون أن يعلمك أحد. يا أستاذ، يا أستاذ، أنا بالفعل تنورت. كل شيء قد تغير، والبلد الآن أصبحت بلدنا. الثورة جعلت البلد بلدنا، ويجب أن نساعدها، أليس كذلك يا أستاذ؟ غدا ينقضي الأسبوع ولم أعرف رأيك حتى الآن يا سعاد. الرأي رأيك يا أخي، أنت التي ستتزوجين لا أنا. هل سألت عنهم؟ لو لم أكن فعلت لما سألتك رأيك. يعني أنت موافق؟ المهم موافقتك أنت. ما دمت قد سألت عنه ولا تجد ما يعيبه فالرأي رأيك. هذا يعني أنك توافقين على الزواج منه؟ إذن على بركة الله، مبروك يا سعاد. بارك الله فيك يا سالم. ما كل هذا الغياب؟ 3 أيام كاملة لا تأتي إلى العمل؟ كنت مسافرا. حقا؟ هل وافقوا لك على البعثة؟ أية بعثة يا ضحى؟ كنت بالقناطر. القناطر الخيرية؟ نعم، لأبيع قطعة أرض صغيرة ورثناها عن أبي. زواج سعاد يحتاج إلى مصاريف. بالمناسبة، ألم يسأل عني السيد القناوي أثناء غيابي؟ لا، لم يحضر إلى هنا طوال مدة غيابك. غريبة. وما وجه الغرابة؟ أخشى أن يكونوا قد فصلوه من الوزارة. ألو. أهلا أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. إذن فقد وصلت من القناطر. نعم وصلت بالأمس، وسيحتاج الأمر إلى السفر مرة أخرى. ما أخبار سيد القناوي؟ سيد القناوي، ألا تعرف حتى الآن طلبوه للتجنيد، وربما يكون قد سافر إلى اليمن بالفعل. اليمن؟ لكن عنده أولاد. لا يمنع هذا من أداء الواجب يا أستاذ، نحن الآن في حرب، ومن يدري ربما يكون سفره في مصلحة أولاده، المرتب هناك أفضل. فهمت، لكنه ترك معي مذكرة بخصوص مسألة أيام الجمعة، فماذا أفعل بها؟ أقول لك ارميها في البحر. ربما يحسن أن أعطيها لزملائي في اللجنة. أخرجني أنا من الموضوع ثم افعل بها ما تشاء، وعلى العموم بقية زملائه عاقلون. مسكين، عنده أولاد وكما فهمت منه فليس هناك من يرعاهم غيره. إخوته الآخرون عادوا إلى بلدهم في الصعيد ويعملون هناك. ربما يكون هذا طبيعيا جدا كما فهمت منه وكما سمعت عنه، فهو مؤمن جدا بالثورة، فلماذا لا يدافع عنها حتى ولو كان ذلك في اليمن؟ لكن الظلم يحيرني. ولما تقول ذلك؟ ماذا تقصد بالظلم؟ هناك أنواع كثيرة منه. أقصد كل أنواع الظلم. عرفت جيدا معنى الظلم منذ كنت صغيرا. كان أبي قاسيا جدا، وكانت أمي وديعة جدا. تصحو مع الفجر، تعد لأبي الحمام، وتجهز له الفطور، وتكوي ثيابه التي سينزل بها، وتفعل بعد ذلك نفس الشيء لي ولأختي. لكن أبي كان دائما ومنذ الصباح يجد سببا للشجار ولتأنيبها على تقصير من نوع ما. كان فاترا أكثر مما يجب. البيض لم يسلق جيدا، أي شيء من أي نوع، وحين يبدأ لا يكف عن الإهانة والسباب حتى يخرج من البيت. كانت أمي لا ترد أبدا، لا ترد، تعتبر ذلك حقا لها. ولكني لا أنسى يوما كنت صغيرا في المدرسة الابتدائية، ولسبب ما لعلي كنت مريضا بقيت في البيت معها وحدنا. كانت أمي تربي دجاجا وكتاكيت فوق سطح البيت. يومها صعدت إلى السطح وكنت هناك ولكنها لم ترني. كانت تجلس على مقعد صغير تلقي الحبة للكتاكيت التي تجمعت حولها وتكلمها بصوت خافت، تحكي للكتاكيت كل ما يحدث في الصباح، كل الإهانات التي وجهها لها أبي، وتقول: مع ذلك فأنا لم أفعل شيئا أبدا، والله أبدا. أذكر أنني انسحبت قبل أن تراني، وأنني نزلت السلم جريا، ورحت في البيت أبكي. ماتت أمي صغيرة، هدها عمل البيت وهدها القهر. ماتت أيضا صامتة دون أن تشكو. لم أستطع حتى أن أكره أبي أو ألومه، هو أيضا انهار بعد موتها. ظلت تتعاقب عليه أمراض مختلفة حتى مات. كنت وقتها بالكاد قد تخرجت في الكلية، لكنه لم يكن أبدا صديقا لي. نادرا ما كان يكلمني أنا أو أختي إلا ليعطينا أوامر أو ليسألنا عن أحوال الدراسة. كان وحيدا تماما، لم يكن له إخوة، وانقطعت علاقته بأبناء عمومته وأخواله الذين يسكنون قريبا جدا في قرية بجوار القناة الخيرية. كان صعبا عليه أن يفتح نفسه لأحد حتى لولده، ولم تكن لديه كتاكيت يشكو لها. سالم، أنا لم أكن أقصد أن أفتح باب هذه الذكريات السيئة، حاول أن تنسى، ولكن حدثني، كيف حدثت هذه النقلة بعد ذلك حتى أصبحت فاوست؟ لماذا تصرين على ذلك؟ ما الذي يجعلك تلحين على هذه الفكرة؟ أنت أيضا كنت تقرأين أكثر مني، ثم كففت عن القراءة من مدة، فلماذا لا تكونين أنت فاوست؟ حقا، ما أجمل هذه الفكرة. نعم، فاوست امرأة، ولما لا؟ من قال إن الرجل وحده هو الذي يمكن أن يسأم هذا الترتيب العقيم للدنيا وأن يتمرد عليه؟ من الذي قال إن المرأة ليس لديها أشواق الرجل وربما أكثر لكي تكسر هذا الطوق المستحيل وتحلق وراء المسرات الخارقة وتستمع إلى الأنغام المحرمة؟ ألم تكن حواء هي التي أرادت أن تقطف الثمرة؟ فهل أنت مستعدة لأن توقعي عقدا بدمك؟ لا تأخذ كلامي حرفيا، لست سيئة إلى هذا الحد، أنا فقط أعجبتني الفكرة، هذا كل شيء. وعلى العموم أنا لا يمكن أن أكون فاوست، على الأقل لأنه كان عجوزا. مبروك يا سالم، جاءت الموافقة على المنحة وعلى السفر إلى إيطاليا. لا تبدو سعيدا. أنت تعرف يا حاتم لماذا كنت أريد المنحة، وتعرف أن سعاد قد تزوجت وسوف تسافر مع زوجها إلى السودان. لم يكن الرجل يريد الكثير واستطعت أن أدبر نفسي. يا رجل إذن استعد لزواج أختك الصغيرة أو لزواجك أنت. هل ستظل طوال عمرك تنتظر إلى أن تقع الفاس في الراس ثم تبحث عن حل؟ فكر في المستقبل يا سالم، حاول أن تصلح نفسك. معك حق، لكني لا أعرف كيف أصلح نفسي. قل لي أنت يا حاتم كيف أصلح نفسي وأصبح مثلك. أنت مدلل، هذا كل ما في الأمر. أنا لا أمزح، أنت تعتبر نفسك شهيدا لأن لك أختين لا بد أن ترعاهما، وقد زوجت واحدة وتنتظر أن تزوج الأخرى. فماذا لو قلت لك إن لي في البلد 8 إخوة لم يتعلم منهم أحد؟ ولو استجبت لمطالبهم من النقود كل شهر لكان معنى ذلك أن لا آكل شيئا أنا وأولادي، بل أن أستدين لكي يكتفوا. لهم حق عليك مع ذلك. نعم، ولكني عرفتهم حدودي. أقتطع من مرتبي مبلغا ضئيلا كل شهر وأرسله أيا كان ما يطلبونهم وأيا كانت رسائل الاستغاثة منهم. أعرف أن المبلغ الذي أرسله لا يكفي لشيء، لكن قل لي ماذا أفعل؟ إما أن أركب سفينتهم فنغرق معا، وإما أن أنجو بنفسي وأراهم يغرقون. قل لي ماذا أفعل؟ أنا الذي أسألك ماذا أفعل؟ نعم، فلنركز عليك أنت. لم أفهم أبدا سبب الخيبة التي حلت عليك. أنت الذي كنت أيام المدرسة والجامعة تمتلئ بالحماس والهتاف، وصدورنا للرصاص فداؤك يا مصر. هل هكذا تنتهي من المكتب إلى البيت وبالعكس حتى تخرج إلى المعاش؟ قل لي لماذا حقيقة هجرت السياسة وهجرت كل شيء؟ لو أعرف يا حاتم سر الخيبة التي حلت علي كما تقول لما سألتك ماذا أفعل. لكني قلت لك كثيرا ماذا تفعل. تعال واعمل معنا في الاتحاد الاشتراكي، جرب. ليست عندي مواهب للخطب والاجتماعات. بل أنت تخشى أن تتلوث يدك بأشياء لا تريدها. ربما يحدث هذا، ربما تتلوث يدك إن عملت. ولكن يا صديقي ما لم تمد يدك فلن تفعل شيئا أبدا. إذن حاول أن تنتهز فرصة المنحة إلى روما، وفكر في أي بداية جديدة بعد أن تعود. يجب يا سالم أن تتغير. وعلى العموم عندي لك خبر آخر سيجعلك أكثر سعادة. مدام ضحى ستسافر معك في المنحة. وما الذي يجعلني أسعد بذلك؟ نعم يا رجل، أنا أعرفك كما أعرف نفسي، أنت غارق في حبها، وعمك حاتم لا يخفى عليه شيء. أنت تتوهم يا حاتم وتريد أن ولكن دعنا من هذا الآن. لم تعرف حتى الآن من هو ظهرها؟ لست أهتم بذلك. الظاهر أنه شخص مهم جدا. لا تنظر إلي هكذا، فلو عرفته لقلت لك من هو. يؤسفني يا عزيزي أن أقول إنها لا ترافقك في المنحة، ولكن أنت الذي ترافقها. إيه؟ ماذا تقصد؟ أقصد أن الموافقة على المنحة لابد وأن تكون قد جاءت إكراما لها. ولكن لماذا؟ وكيف أعرف؟ يبدو أنها أكثر منك خبرة بالتنظيم الإداري. ألم يحضر أحد لوداعك؟ سيأتي. تعلن شركة الطيران العربية المتحدة عن قيام رحلتها رقم 912 المتجهة إلى روما. على السادة الركاب التوجه إلى باب 6. هيا هيا، مكبر الصوت يعلن عن الطائرة التي سنركبها. سيأتي. علينا أن ندخل. ترك البيت بعد منتصف الليل وقال إنه سيذهب إلى مشوار قصير ثم يلحق به في المطار. إيجيبتو، ها هم المصريون الاشتراكيون الذين يطردون الإيطاليين من مصر. نحن لا نطرد أحد، ولكن الإيطاليين في مصر لا يريدون أن يعيشوا فقراء مثلنا أو كما يعيشون هنا في إيطاليا. كان يجب أن أرد عليه. ومن أين جاءتك هذه الثورية؟ لا غرابة في أن أحب بلدي. لا أحد يحترمك إن لم تحب بلدك وتدافع عنها. ولكن كيف تتكلمين الإيطالية بهذه الطلاقة؟ كنت أحسبك تعرفين الفرنسية والإنجليزية فقط. يا أستاذ، مربيتي وأنا صغيرة كانت إيطالية. أعرف روما من حكاياتها كأنني جئتها 1000 مرة. معي أيضا كتب وخرائط. اليوم سأريك روما أفضل من أي مرشد سياحي. انظر، هذا تمثال دافنشي وهذه بوابة قسطنطين. لا، لست متأكدة. سأسأل سائق التاكسي. يا أستاذ، جئت إلى روما لكي تنام؟ كنت مرهقا. بعد نصف ساعة سوف أقابلك في مدخل الفندق. ما كل هذا العرق؟ يبدو أن روما لا تقل حرا عن القاهرة. هل نمت جيدا؟ كنت في غاية التعب. هيا سوف نمشي على أقدامنا ونكتشف روما. أول شيء نفعله نأكل بيتزا في شارع فيا فينتو كأي سائح محترم. شيء غريب. الساعة تقترب من 7 ورغم ذلك فإن نور النهار ما زال قويا. يبدو أن الغروب لا يزال بعيدا. أي قبل أن تستمر في تأملاتك، اسمع مني أول درس في روما. لا تضع أبدا محفظتك هكذا في جيب القميص. هل تسمح؟ سأضعها في حقيبة يدي. هل لديك اعتراض؟ لقد سحبت المحفظة من جيب قميصي قبل أن أسمح أو أرد، فما قيمة اعتراضي؟ أنت تعرفين روما أكثر مني طبعا، ولذا سوف أترك لك قيادي. هذا يكفي، هذا يكفي. لا أرجوك لا تفعل هذا. دعني أشرب كما أشاء. نحن الآن في روما. أنت تعرف لماذا أشرب. أرجوك لا تفعل هذا. لا، طالما أنت معي فلن تشربي أكثر من كأسين. أنت لا تريدين أن يتكرر هنا ما حدث في القاهرة، أليس كذلك؟ سأكون معك حق. أنا لا أرى غير ضحى؟ حقا، وماذا عن تلك التي تجلس بجانبك في المعهد دائما؟ تلك البلجيكية؟ نعم. تسألني دائما عن معاني كلمات بالإنجليزية. صدقيني لا أذكر حتى اسمها. سأذكرك أنا، اسمها كلير. أنا لا أكذب يا ضحى، لا أرى في روما أحدا غيرك. دعك من هذا الآن. أخيرا، ها هو الكوليزيوم. ضللت تؤجل زيارتنا له وها نحن نزوره الآن، ولكن بعد انقضاء شهر من وصولنا إلى روما. لست أدري ما سر غرامك بالأطلال. احترس احترس. فنحن نخطو الآن فوق بحر من دماء الشهداء. ودماء الجلادين أيضا، والوحوش المفترسة من كل نوع. لا تنزعجي كثيرا، قرأت مرة أن أكثر المتحمسين من جمهور المتفرجين على تلك المجازر الرومانية كنا من النساء. لا يدهشني هذا، لا يدهشني أن تتشفى النساء في الرجال. نعم، وهم يسقطون تحت الوحوش والسيوف بعد كل ذلك الاستعباد والقهر. لقد تعبت، دعينا نجلس هنا على درجات إحدى مقاعد المتفرجين. هذه الساحة المستديرة تحتنا شربت كل تلك الدماء. ضحى. نعم. أي نوع من الرجال زوجك؟ من أي نوع؟ حسنا، هو في منتهى الرقة والحساسية، وفي منتهى الوسامة أيضا، ولكنه مثل كل الناس الذين في منتهى الرقة، أيضا في منتهى الأنانية. يعرف كيف يستغل قوته وكيف يستغل ضعفه. لا أفهم. هو من النوع الذي يمكن أن ينتحر لمجرد النكاية فيه. أسوأ من ذلك، يمكن أن يموت ميتة طبيعية لمجرد أن يعذبني. ولكن أنت تزوجت لأنك أحببت، أليس كذلك؟ بالطبع، كيف كان يمكن ألا أحب؟ كل البنات في النادي كنا يحببنه. كان هو النجم، صورته دائما في الصحف، يخطب في الاجتماعات، بعد سنوات سيصبح وزيرا. خبرني، من كانت تستطيع ألا تحبه؟ فهمت كل شيء وأعتذر لأني ذكرتك بهذه الأشياء. وهل نسيتها في أي وقت؟ هل فهمت أنت حقا؟ هل فهمتني حقا؟ ربما لا أكون قد فهمتك حقا، ولكني أعرف أني أحبك. ماذا؟ ماذا؟ تحبني؟ ما أسهل الكلمة. هيا، ها هو واحد آخر يتحدث عن الزهد وتظاهر بالبراءة وهو يدبر كل شيء ليحطمني، أليس كذلك؟ انتظرت طويلا لكي تتملكني، أليس كذلك؟ دبرت أن تذلني لكي ترضي غرورك، أليس كذلك؟ ضحى، لا شيء مما تقولينه حقيقي، وأنت تعرفين أنا أحبك وأريد أن أتزوجك. ماذا؟ يا للشرف! ضمننا أن نرجع روما معا مرة أخرى. خبرني، ماذا تمنيت وأنت ترمي عملتك؟ لا شيء وكل شيء. هذا هو أنت بالضبط. أتعرف؟ سوف تنتهي نهاية سيئة. انظري يا ضحى، هذه المسلة فوق السلالم، إنها مسلة مصرية. هيا سريعا، أدي التحية إلى جدك. إنها مشرعة كسيف قاني الحمرة، يغوص مقبضه وسط دائرة من زهور حمراء وبنفسجية ووردية. لكنها غريبة جدا ووحيدة فوق تلك السلالم ووسط هذا الميدان. أنت تعرفين أسماء كل الزهور إذن؟ بالطبع عندي مثلها في الحديقة، ولكن ليس بهذه الكثرة ولا وسط كل هذه الخضرة. كنت أظن أن الأزهار لا تكثر إلا في الربيع. هناك زهور لكل وقت. ما أجمل هذه النافورة. هل رأيت أجمل من هذه الشرفة؟ نطل منها فنرى الماء ونرى الشمس وهي تغرب. في هذا الغروب، في هذا المكان، لم أعاتبك. لما كل هذا الشرود؟ لا تبتئس هكذا. أحسست أني يجب أن أفعل هذا ففعلت. ماذا سيحدث لنا؟ لا أدري، ولكني أحبك. نعم، أنا أحبها، فماذا في ذلك؟ أنا أحبها، فما هو ذنبي؟ أدخل. كنت أعد أرقاما بعد رقم معين. كنت سأغلق الباب بالمفتاح. هل تشعرين بالذنب؟ ضحى، أحببتك من وقت طويل، لم أتعمد شيئا، ولكني أحببتك. كنت أعرف هذا المساء فقط وأدركت نفسي أني أنا أيضا أحبك. أنت لم تتعمد شيئا وأنا لم أتعمد شيئا، ولكن هذا ما حدث. فلا تقل أي شيء. في روما. اسمي باولا وأعرف اسميكما. هل أعجبكما الفندق؟ المسألة في منتهى البساطة، إن كان لا يعجبكما فيمكن أن نغيره. بل أعجبنا، إن غرفه كغرف فنادق الإسكندرية القديمة، رائحة الخشب العتيق والسجادة المنحولة. هذا حسن. كما تعرفين فقد بدأت الدورة منذ أيام، كتبنا لكما عن الموعد بالضبط كما أرى في هذه الأوراق. وهذه أيضا معكما واحدة من ميلانو لم تصل حتى الآن. إذا كانت ميلانو تتأخر فشكرا لكما أنكما وصلتما من مصر. كما تعرفان أيضا فنحن ندرس الإدارة هنا على الطريقة الحرة، وأنتما كما أظن من بلد اشتراكي. نعم، نحن من بلد اشتراكي، ولكن كما تعرفين فإن لشركتكم فرعا كبيرا فيها، أظن أنه أكبر فرع في أفريقيا، أليس كذلك؟ لماذا أنت جاد جدا هكذا؟ هل هذه أول مرة تأتي فيها إلى إيطاليا؟ فعلا. بعد فترة ستتعلم أن تأخذ الأمور ببساطة. ستجد هنا اشتراكيين وشيوعيين ورأسماليين، الجميع يتكلمون،

انتظرت طويلا لكي تتملكني، أليس كذلك؟ دبرت أن تذلني لكي ترضي غرورك، أليس كذلك؟ ضحى، لا شيء مما تقولينه حقيقي، وأنت تعرفين أنا أحبك وأريد أن أتزوجك. ماذا؟ يا للشرف، ومن تكون أنت لتتزوجني؟ من أنت؟ أنت حتى لا تعرف أسماء الزهور. لا أعرف أسماءها، ولكني أحبها. لا أفهمك تماما، ولكني أحبك، فلننصرف من هنا على الأقل، لا معنى لهذا الحديث هنا. أنا أسألك من أنت؟ من أنت؟ وماذا تريد مني؟ ألم يكفكم كل هذا الانتقام الذي حدث؟ ماذا تريدون أكثر مما حدث؟ إذن فهي تريد أن ننتهي الآن، ولم لا؟ ما دام هذا ما تريده، ما دمت لا أعرف أسماء الزهور، ما دمت واحدا آخر. قلت لها ما كان ينبغي أن أقوله، ولكنها رفضتني. عرضت أن أتزوجها فأهانتني، فأين خطأي؟ ادخل. هل أغضبتك؟ نعم. كثيرا جدا؟ نعم. إذن فما أقل حبك؟ وما الحل إن كنت لا تستطيع أن تحميني من نفسي؟ سلامتك. الله يسلمك يا أستاذ حاتم. هل وصلتك رسالتي من اليمن؟ لا. خسارة، كنت أحكي لك فيها عن أشياء مهمة. ربما لهذا السبب لم تصل يا سيد، هناك رقابة كما تعرف، فهذه حرب. المهم، ماذا تشرب يا سيد؟ شكرا يا أستاذ حاتم. لا، أنت ضيف اليوم، فأنت أحد أبطال صرواح، وأنا فخور بك. أنا لم أذهب إلى صرواح، أنا كنت في قرية لم يظهر اسمها في أي صحيفة، لم نضرب طلقة واحدة حتى الآن، ولا أعتقد أننا سنحارب هناك، فالبلدة التي أنا فيها على شمال الدنيا، ولا أظن أنها تهم أي مخلوق. وماذا تفعلون هناك إذن؟ بنى مهندسون فصول مدرسة من صناديق الذخيرة، وعالج أطباؤنا فلاحين لم يروا في حياتهم طبيبا، ومع ذلك يا أستاذ فهم لا يحبوننا هناك. صدقني، هم لا يحبون المصريين، ولا أعرف لماذا. ما شاء الله ما شاء الله، ما مسألة يحبوننا هذه يا سيد أفندي؟ أهي علاقة غرامية؟ هذا تاريخ. دعك من الحب والكر، أنت يا سيد يا قناوي تصنع تاريخ الوطن في اليمن، أنت هناك لكي تصنع التاريخ. لا وحياتك يا أستاذ حاتم، أنا هناك لكي أموت في الجبل. كلامك يا أستاذ مثل كلام التوجيه المعنوي، أنا لا يهمني أن أموت، كلنا سنموت، ولكن لماذا أموت من أجلهم ما داموا لا يحبوننا؟ أعرفك بقدر ما أحبك. اجلس بجانبي، أنا في هذه الليلة أشعر كما شعرت في الليلة الأولى. أية ليلة أولى؟ الليلة الأولى التي عرفت فيها نفسي. لم أحكي هذا لأحد قبلك، ولا أعرف لما أحكيه لك. ربما تخبرني أنت بعد أن تسمع. كنت صغيرة جدا لما حدث ذلك، ربما في السابعة من عمري أو الثامنة. أنام بالليل وحيدة في غرفتي، وإلى جواري دمية أحبها، ولكنني فتحت عيني وأنا أعرف أن معي أحدا في غرفتي. كانت ليلة حارة ونافذة الغرفة مفتوحة، ولم أكن خائفة أبدا. ولما نظرت لم أرى هناك من النافذة سوى تلك المساحة المستطيلة من السماء الليلية، مشغولة بقليل من النجوم. ثم فجأة سبح في ذلك المستطيل الأسود قمر، بدر كامل مستدير، كان واضحا تماما وسط السماء. عرفت أني لما فتحت عيني ترك غرفتي وتجلى لي قمرا حتى أعرفه. من الذي تجلى لك يا ضحى؟ في تلك اللحظة دخلت أمي الغرفة وأضاءت النور. أنت راقدة بالسرير يا ضحى، متى إذن كنت تسمعين هذه الأصوات في غرفتك؟ أنا لم أكن من سريري. كنت متأكدة يا ضحى، ولكن ربما في غرفة أخرى. بل كان هنا يا أمي، أنا إيسيد. لما هذه الليلة بالذات؟ كنا سعيدين حقا، فما معنى هذا الكلام؟ ومن إيسيت؟ إيسيت، إيسيت التي يقولون عنها إيزيس. اسمع اسمع ولا تقاطعني، قلت لك لم أحكي هذا لأحد قبلك، ولا أعرف لماذا أحكيه الليلة لك أنت. لم تفهم أمي شيئا، ولكني لم أهتم. كانت أمي التي تقف هناك حقيقية، والفراش الذي أنا عليه غير حقيقي، وتلك الغرفة والأشياء فيها كلها غير حقيقية. كنت أعرف أني أسيت، وأن أسير لما تجلى لي في القمر وعد أن يصحبني معه في زورق الآلهة لنعبر بحيرة السماء معا. فأغمضت عيني ونمت. كنت سعيدة. في تلك الليلة علمني أسير اسمه، وعرفني كذلك اسمي. كان عاتبا علي لأني لم أعرف الأسماء من قبل. مربيتي في البيت ومدرساتي في المدرسة كنا يحكين لي كل شيء عن جوبيتر وعن أفروديت، ولكن أحدا لم ينطق أمامي أبدا، لم أسمع قبلها أبدا حتى باسم إيزيس وأوزوريس. لكني عرفت أيضا أن أسير لا يريدني أن أحكي الحقيقة الآن لأحد، فلم أفعل. بل لعلي نسيت مع الأيام ما حدث وتوهمته حلما. 10 سنوات مضت قبل أن أسافر لأول مرة بعد ذلك مع أبي إلى الأقصر. وصلنا قرب الظهر، ونزلنا في الفندق الكبير هناك بجوار المعبد. كنت متعبة فنمت، ولكن هل حقا نمت؟ لا، بل كنت أتقلب في الفراش أغفو فتأتيني الأحلام، وأصحو فتظل صور الأحلام عالقة في غرفتي. قمت من الفراش يغمرني العرق، ورأيت وجهي في المرآة غريبا غريبا. رأيتني أجمل من أن أكون أنا. نزلت إلى شرفة الفندق وكان المعبد هناك. ألا تعرفون أن الآلهة في هذه البقعة المقدسة تجلت؟ هنا هنا هنا كان الهيكل، وهناك قبل سلم قدس الأقداس كانت غرفة للبخور والعطور. نعم، هنا هنا هنا زوج أسير، وهنا هنا هنا ولد حور. هناك تمثال إيزيس ما زال قائما. أعرف، ولكن تعال انظر أنت بنفسك. لا، هذه ليست إيزيس، هذه إيزيس. لا، هذه فتاة من روما تلبس ثوبا من روما. هذه إيزيس، صنعها أولئك الأجانب، فانظر بنفسك. إيزيس كانت تلبس ثوبا شفافا، أحيانا تلبس ثوبا من ريش. لا، لا تلبس هذا الثوب الحريمي الممجوج. إيزيس ليس فيها هذا الامتلاء هنا، ولا تلك الحلاوة الفجة في وجهها. إيزيس أجمل من ذلك بكثير، أعمق من ذلك بكثير. لم يكن هناك داع حتى لهذه السنبلة التي جعلها أولئك الأجانب تمسك بها في يدها. أبناؤها عرفوا كيف ينيرون وجهها بالخصب الذي في داخلها دون أن يضع زرعا في يدها. لم يكن هناك داع لهذه السنبلة أبدا. لكن أنت كيف عرفتي؟ عندما رأى أسير البشر يهيمون على الأرض، أخذني من يدي ونزلنا إليهم. علمهم أسير كيف يبنون بيوتا يأوون إليها، وألهمتهم أنا كيف يشقون بطن الأرض اليباب فتخضر. ثم حلت بالناس النعمة ففرحوا بي وبأسير ملكين على الدنيا نحكمها إلى أبد الآبدين. ولكن أخي ست جاء ليكسر الدورة، نزل ليعيد الخراب والظلمة. ولما فتك ست بأسير حاربت وحاربت، ولما جمعت أشلاء رفرف الصقر في أحشائي ثم خرق، وحلقت في الدنيا معه لنرد له النور والعدل. تعال تعال، لا تبتئس، سأجمع أشلاءك من جديد وسوف تكتمل. لا لا يا إيزيد، لست أسير، ولكن أشلائي في صدري. سأجمع أشلاءك من جديد وسوف تكتمل. الناس لم تفهم ميكيافيلي يا أبنائي. نعم، الناس لم تفهم ميكيافيلي حين قال إن الغاية تبرر الوسيلة. فهو لم يكن يخترع قاعدة للحكم، ولكنه كان يشرح القواعد التي يطبقها الحكام مهما تكن أفكارهم ونواياهم. وهذا بالفعل ما يقوم به رئيس أي مؤسسة، مثله في ذلك مثل الحاكم، لأنه يريد أن يضمن لدولته الصغيرة الاستقرار والنجاح. وأية وسيلة تصل به إلى هذه الغاية فهي مبررة. ليست الشجرة خضرة وظلا فقط، وإن تكن خضرتها واحة لعينيك وقلبك في صحراء هذه الدنيا، الشجرة تناديك أن تصعد معها إلى أعلى، لا بعينيك وحدهما، ولكن لتكون أنت السر الذي يصعد في جوفها فتورق فوق أغصانها وتحلق أنت أجنحة خضراء للسماء، نخلة أو سنديانة. يا أبنائي، إن سياسة المدير في نقل الأوامر عن طريق من نسميهم قائد المجموعات، وهم ليسوا بالضرورة مدير الإدارات ولكنهم الأقوى نفوذا بين العاملين، فعلى سبيل المثال، لو كان إضراب سيحدث في مؤسسة ويعطل نجاحها، فإن المديرين لن يعلموا به بطبيعة الحال، ولكن قائدي المجموعات سيعلمون ويبلغون به الرئيس قبل وقوعه، ولهذا فيجب أن يكونوا دائما تحت سيطرته، ويجب أن يكافئهم دائما ليستمر ولاؤهم له. هل رأيت يا فاوست؟ هذه الدنيا نغم لعراق، عشق لا تمر، فسل ولا تفكر. نعم نعم نعم يا ضحى، ها أنا أتنور بحبك وأنت في داخلي ومعي، ولكنك حين تبتعدين أخاف، فمن أنت؟ أي الوجوه أنت؟ ما رأيك فيما قاله ذلك المحاضر اليوم؟ من؟ أتظن أنني أهتم لحظة بما يقولون هنا؟ أنا أنسى كل شيء في اللحظة التي أترك فيها المعهد. أنا آسف إذن، لا تهتمي. ولكن ماذا قال؟ كان يقول إن الإنسان شرير بطبعه، ويحب معاملته في كل الأحوال على أنه شرير، يشترى بالمال ويخضع بالخوف. أحيانا يخرج الخير من الشر. هذا بالضبط ما كان يقوله المحاضر، ولكن لا كما تقصدين أنت. حقا، وكيف تعرف ما أقصده؟ أعرف على الأقل أنك لا تقصدين الشر الذي يعنيه هو. وماذا تقصد أنت بالشر؟ لم أفكر في هذا قبل الآن، ولكن أظن أنني طوال عمري أكره القهر، قهر الإنسان بالفقر وقهره بالخوف، وأهم من ذلك قهره بالجهل، أن يعيش الإنسان ويموت دون أن يعرف أن في الدنيا علما فاته وجمالا فاته وحياة لم يعيشها أبدا. ما دامت لديك أفكار فلماذا لا تحاول أن تحققها؟ لماذا لا تحاول مثل صديقك حاتم مثلا أن تعمل بالسياسة لتحارب من أجل الأفكار التي في رأسك؟ هل تريدين حقا أن تعرفي لماذا؟ إن شئت سأقول لك الحقيقة يا ضحى، الحقيقة التي لم أقلها لحاتم أو لأحد. أنت بالطبع ذكرتني أنا وحاتم معا دون قصد، ولكن الحقيقة أنه بصورة ما قد صنع حياتي. كنا أنا وهو زميلين في المدرسة الثانوية، لم نكن عندما تعرفنا في نفس الفصل، ولكننا التقينا أثناء المظاهرات المتكررة التي كنا نخرج فيها أيامها. كان حاتم بقامته الطويلة يحمل الهتافين فوق كتفه العريض وكتف أي زميل آخر، وكنت أنا موهوبا إلى حد ما في تأليف شعارات الهتافات. ونخرج فصلا بعد فصل، نتجمع في فناء المدرسة ويشرح الخطباء لماذا اليوم حرام فيه العلم، غالبا ما يكون ذلك من أجل مصر. ولكننا نعتقد أيضا أن كل شؤون العالم تخصنا، توقع العراق معاهدة مع إنجلترا لا تعجب الشعب هناك ولا تعجبنا فنخرج. يقتل الفلسطينيون في حيفا فنخرج. ولما جاءت الثورة فرحنا، قلنا تحققت كل الأحلام، يخرج الإنجليز، سيتحقق العدل. وذات يوم في أوائل الثورة كنا أنا وهو في الجامعة نعد للدراسات العليا، واجتمعنا أنا وحاتم مع بعض أصدقائنا القدامى، وقررنا أن نقوم بمظاهرة كما كنا نفعل قبل الثورة لكي نطلب الحرية. وخرجت المظاهرة من الجامعة. كنا يومها 4000 أو 4000 ننوي أن نذهب في بساطة إلى مجلس قيادة الثورة القريب من الجامعة لنهتف بمطالبنا كما كنا نفعل أيام الباشوات والملك والإنجليز. وفي تلك الأيام قبل الثورة كنا أحيانا يضربوننا بالرصاص، وفي إحدى المرات طار جزء من حاجب حاتم، ولكننا كنا نفخر بذلك. أما في هذا اليوم فبعد أن خرجنا من الجامعة وعبرنا الكبر الصغير وما إن دخلنا الجزيرة، وقبل أن نصل إلى مجلس قيادة الثورة بكثير حتى جاءت عربات مدرعة يستقلها جنود الجيش لصد الغزاة، ووراءها عربات من اللوري، وهبط منها بعض الجنود يحملون عصيا وهجموا علينا. جرى بعض الطلبة وعبروا الكبري عائدين إلى الجزيرة، ولكن حاتم تصاعد هتافه كلما اقترب الجنود واقتربت العصي، وكنت يومها معه ضمن من أخذوهم في العربات. كنت أجلس إلى جوار حاتم في اللوري. مهما يحدث فلا تقل لهم إننا موظفان، يمكن يفصلون من وظائفنا. وأخذونا يومها لواحد من معسكرات الجيش، وبدأت العصي والأحذية السوداء الغليظة تنهال على الأجساد. أخذونا واحدا واحدا. تكلم، من الذي نظم المظاهرة؟ تكلم. أي حزب حرضكم على التظاهر؟ من قادتكم؟ من؟ وكان الطلبة المطروحون على الأرض يئنون وتطفر الدماء من جباههم مع الضرب، لكن أحدا لم يتكلم. وكنت أنا واقفا أراقب ذلك، أنتظر دوري، والعرق الغزير يغمر وجهي ويدي ترتجفان وجسمي كله يرتعش. لماذا لم أكن أخاف من الرصاص؟ وكنت أرتجف رعبا وأنا أرى هذه الأحزمة الصفراء والأحذية السوداء مشرعة في الهواء. لماذا؟ كان يشغلني خاطر صغير في تلك اللحظة، أن يعرفوا أني موظف فأفصل من عملي، وعندئذ تجوع سعاد وتجوع سميرة وأتشرد أنا. لماذا فعلت ذلك الشيء الذي لم أغفره لنفسي أبدا؟ هو الرعب فقط؟ هل ظننت أن هذا سينقذني من العذاب؟ كان سكن إلى جواري ضابط صغير صامت يتولى حراستنا ويسلمنا بالترتيب لقائده الذي يشرف على الضرب حين يطلب منه قائده ذلك. فأخذت ذلك الضابط إلى جنب وهمست في أذنه: سأعترف لك، الذين نظموا المظاهرة هم هذا وهذا وهذا، ومن بين من أشرت إليهم حاتم. فهمس الضابط في أذني: ولماذا تخون أصدقائك؟ لماذا لا تصمت كالآخرين؟ إذا ثبت قليلا سيطلقون سراحك. وحين بدأوا ضربي بعد ذلك لم أنطق ولم أعترف، ولكني لم أغفر لنفسي هذه اللحظة أبدا. لم يعرف حاتم حتى الآن شيئا مما حدث، ولكنني عرفت أنني لست كبيرا بما فيه الكفاية لأهتم بالسياسة. لماذا لا أعترف؟ أنا أصدقك، حين تخون واحدا فأنت تخون العالم كله. ماذا تقصدين؟ عندما خنت صديقك فقد خنت أيضا أحلامك وأفكارك، لم يعد ممكنا أن تعود نفس الشخص، كلانا خائن. لا أرجوك لا تقولي هذا. نعم نحن خائنان، لكن التكفير ممكن. قلت لك مرات كثيرة أني أريد أن أتزوجك، أليس كذلك؟ لا معنى لبقائك مع شخص لا تحبينه. ضحى، التكفير ممكن. ألو سالم، أنا متعبة، اذهب أنت. سأبقى معك ما دمت متعبة. بل يجب أن تذهب، وعدنا باولا أن نذهب وحجزت لنا مكانا، فليذهب واحد على الأقل. ما قصدك من هذه الحكاية يا ضحى؟ هل توفقين بيني وبين باولا؟ ليكن، سأذهب. لاحظت أنك أنت وضحى تتكلمان كثيرا عن النافورات والمعابد والتماثيل. أردت أن تعرف أن روما ليست متحفا، وأن الناس هنا أيضا تعيش. لماذا لم تأتي ضحى؟ كانت تود أن تأتي، ولكن أظن أنها مرهقة قليلا. حقا؟ في صحتك. هل تحب أن ترقص؟ أحب جدا، لكني لا أعرف الرقص. كثيرون في مصر مثلك لا يرقصون؟ نعم أظن ذلك، قليلون هم الذين يرقصون. وضحى، هل ترقص؟ ربما، لا أعرف، لم أسألها. أستغرب جدا لو كانت لا ترقص. لها جسد خلق للرقص، رشيق مثل الراقصات في الصور التي نراها في معابدكم القديمة. أنت محظوظ. ولماذا أنا محظوظ؟ لأنك ترى ضحى طول الوقت. أعرف على الأقل 5 في المعهد واقعين في غرامها بلا أمل. من هم هؤلاء 5؟ أي واحدة تعجبك أكثر؟ هنا في هذا الملهى أجمل بنات روما. أنت؟ برافو برافو، السنيور بدأ يفيق ويتكلم، لابد من زجاجة أخرى. بالطبع أنا أجمل واحدة في الدنيا، لكن أقصد أي واحدة غيري تعجبك. كلهن. هذا شرقي جدا. وماذا تعرفين عن الشرق؟ الكثير الكثير. يأتي شرقيون كثيرون إلى دورتنا، وكل واحد منهم يعتقد أن الإيطاليات لم يكن ينتظرن غيره. في صحتك. الواقع يا صديقي أن عكس ذلك حقيقي. أقصد أن الرجال الإيطاليين يحبون الشرقيات جدا، بينما يحبون ضحى مثلا. كفى كلاما عن ضحى. إذا لنتكلم عنك أنت. لنقل إنك لست شرقيا جدا، ولنقل إني أحبك. أقصد أنك تعجبني. يعني مسألة العواطف هذه معذرة يا سينيور، مسألة العواطف انتهت من زمن. لم أتكلم عن أي عواطف. بالضبط، ولهذا قلت إنك تعجبني. أنت كما لاحظت شخصا عاقلا جدا، وتختلف عن كثيرين قابلتهم، ولهذا أتساءل، هل يعجبك الآن ما يحدث في مصر؟ أي شيء تقصدين؟ ما الذي يحدث في مصر؟ أقصد أخذ أموال الناس، طرد الأوروبيين واليهود، الحرب مع إسرائيل، هذه الأشياء يعني. فلنتكلم يا بولا عن واحدة. يبدو أنك تسمعين أشياء ولكنك لا تعرفين الكثير. ما يحدث على ما أظن ليس اسمه أخذ أموال الناس، عندكم تسمونه توزيع الثروة بالعدل، وتفعلون هذا بالضرائب، أليس كذلك؟ ولكن الضرائب هذا شيء آخر يا سينيور. لماذا؟ يعني يختلف، ولكن ده هذا. إسرائيل لماذا تحاربونها؟ متى حاربناها؟ إن كنت لا تعرفين فهي التي حاربتنا، ومعها إنجلترا وفرنسا أيضا. إن كنت لا تعرفين. ولكن ألا ترى السبب؟ هذا لأنكم تريدون أن ترموها في البحر. لماذا تكرهون اليهود؟ ألا يكفي ما جرى لهم في الحرب؟ أنت يهودية؟ أنا كاثوليكية جدا. يوم الأحد سأعترف للقص بكل ما دار بيننا. فلماذا تقولين ذلك؟ كيف تعرفين أننا نكرههم؟ عندما كنتم أنتم هنا في أوروبا تذبحون اليهود، كانوا عندنا مواطنين عاديين، لا بل في الواقع أكثر من عاديين. كانوا يملكون ثروات هائلة، ومنهم باشوات ووزراء، ولكن لما صنعوا إسرائيل رحل هؤلاء المواطنون الصالحون إلى هناك، وأخذوا معهم ذهبا كثيرا، ثم حاربونا. نعم هؤلاء أكرههم، لكني لا أكره اليهود لأنهم يهود. لم أعرف كثيرين منهم في حياتي، ولكني عرفت واحدا منهم وكان من أعز أصدقائي. كان اسمه إبراهيم. رفض أن يسافر إلى هناك، كان يقول أنا مصري ويهودي، سأظل في مصر حتى لو جندوني في الجيش، سأحارب، ولكني لن أغير جنسيتي ولن أغير ديني. وماذا حدث له؟ وضعوه في السجن، أليس كذلك؟ لا، لم يحدث له شيء أبدا. كان موظفا في شركة في قلب القاهرة، وظل يعمل بها إلى أن مات من سنتين. أرأيت ماذا؟ مات. نعم مات، مات كما يموت كل الناس، وأنت أيضا ستموتين، وأنا سأموت. مرض ومات. حزنت عليه كثيرا ومشيت في جنازته. دفن في مقابر اليهود مع أبيه وأجداده، فماذا في ذلك؟ هناك شيء رمزي في موته مع ذلك. ما هو هذا الشيء الرمزي من فضلك؟ ولكن هذا واضح تماما. مات لأنه عاش ممزقا ولم يجد السلام. وكيف كان سيجده؟ مثلا بأن يعرف أنه ليس هناك عداء بين دولته وبين مصر. ولو كان السلام لظل صديقك حيا. حتى ولو كان سبب موته هو السرطان؟ خذ كلامي أيضا بمعنى رمزي. أقصد أنه لو ظل السلام، أقصد لو أنكم في مصر، أقصد أنكم لا تعرفون معنى الحرب الحقيقية. نحن في أوروبا عشنا هذه الحرب ونعرفها، أذكر وأنا طفلة أنني كنت أقف في طابور بالساعات لأحصل على قطعة خبز بحجم الكف. لم أعرف ما هي الشوكولاتة ولا البسكويت إلى ما بعد العاشرة من عمري. لا أحد يريد الحرب، وصدقني صدقني أن هناك كثيرا من المصريين يريدون السلام. أكملي يا باول أكملي. هناك مصريون يريدون السلام، وهناك منظمة تعمل من أجل السلام، وهذه المنظمة تتبع حلف الأطلنطي، أليس كذلك؟ ربما. لا ليس ربما بل مؤكد يا باولا. هيا كم دولارا في الشهر؟ ها؟ كم دولارا سأخذ في الشهر؟ كم ثمني عندك بالضبط يا باولا؟ ها؟ لم يكن هناك داعي لهذه المقدمات. إنني يعجبك، إنني عاقل، وإنني أختلف عن الآخرين. لم يكن هناك داع حتى لهذه السهرة. هيا هيا حددي بالضبط كم دولارا في الشهر. ها؟ ولا دولار واحد. لكن لماذا لست أقل من غيري؟ بل أقل بكثير. أمثالك لا فائدة منهم. أنت يمكن أن تضيعني أنا نفسي. انتهينا، فلنقل إننا لعبنا الورق وإنني انهزمت. لم أكن ماهرة بما فيه الكفاية، أو كنت أنت أبرع مني فانهزمت، ولكنك جنتلمان ولن تذكرني بهزيمتي، أليس كذلك؟ هيا هيا نرقص هيا. لا تعترض، ليس عليك إلا أن تقلد القرود، وهذا هو الرقص. هل حدثت ضحى عما حدثتني عنه الآن؟ لا لا، ضحى متفرغة للحب، لا فائدة من الحديث معها عن أي شيء آخر. ما أدراكي يا صديقي، هناك قانون من قوانين الطبيعة يجب أن تعرفه. أقصد أن كل امرأة لابد أن تحكي لامرأة أخرى عن أسرارها، أقصد أسرارها الخاصة بالرجال. حقا، وماذا قالت لك؟ أشياء كثيرة. يحتمل إن رضيت عنك أن أعرفها الليلة بنفسي. أرى باولا أنك واثقة جدا، مع أنني لم أقابلك في فيا فينيتو شارع الغنيات. لا تكن وقحا، ودون أن تغتر يا صديقي فيجب أن تعرف قانونا آخر. رجل المرأة الأخرى يصبح مرغوبا فيه بصفة خاصة، لا سيما لو كانت جميلة. هذا نبيذ مغشوش. وأنت مغشوش أيضا. هذا ما لم تعرفيه. لا يهم أبدا، صاحبنا مغرور جدا. عندي صديق مضمون لو أردت الليلة. يعني لا يهم أبدا، صدقني أنا فكرت فقط أن مع الحالة التي فيها ضحى الليلة. أية حالة؟ أية حالة؟ السنيور يسألني أية حالة؟ لا أطيق التجاهل ولا أطيق التغابي. الحالة التي وضعتها فيها يا سنيور حالة الإجهاض. معذرة معذرة، لن تغفر لي ضحى، لن أغفر لنفسي. هذا النبيذ، هذا النبيذ اللعين. افتحي افتحي يا ضحى. ما هذه الضجة في الفجر؟ أنت مجنون؟ اغرب عن وجهي. افتحي أو أحضر المفتاح من تحت من الاستقبال. افتحي يا ضحى. سالم سالم، أرجوك أن تتركني الليلة. لماذا لم تقولي لي عما حدث لك؟ ضحى، ألسنا حبيبين؟ ألم نتفق على الزواج؟ الآن لسنا حبيبين، كل شيء انتهى، من الأفضل أن ننساه. ولكن لماذا؟ إنك لا تسأل إنسانا لماذا أحب ولا لماذا مات حب. ابتعد، قلت لك ابتعد، ابتعد، أنت لست هو، لست هو. وعدت يا إيسيت أن تضمي أشلائي من جديد، ها أنا مبتور ومبدد، ها أنا الآن أحتاج إليك، ها أنا الآن أنتهي وأحتاج أنفاسك لترد لي مرة أخرى نسمة الحياة التي وهبتها إياي في البدء. اسمعي يا باولا، أعدك بشرفي أن يظل هذا سرا بيننا، لن أتحدث عنه مع مخلوق، ولكنني أريد أن أفهم، هل كلمت ضحى عما كلمتني عنه؟ هل كلمتها عن السلام وإسرائيل والأطلنطي وهذه الأشياء؟ وعدتني كرجل ألا تعود إلى هذا الموضوع، لكن اسمع، ما دام هذا يهمك سأبوح لك بسر. نحن لا نحاول مرتين في نفس الدائرة، نعرف أنك يمكن أن تشي بها لو قبلت، صدق أو لا تصدق، ولكن أحدا لم يحاول مع ضحى. هل ارتحت الآن؟ هل يمكن أن تكون هذه آخر مرة نتكلم فيها عن هذا الموضوع؟ يمكنك من فضلك أن تعود إلى المحاضرة، فعندي عمل لا بد أن أنهيه. السيدات والسادة، رجاء عدم التدخين وربط الأحزمة، سنهبط بعد لحظات بمطار القاهرة. سالم، سالم، الحمد لله على سلامتك، افتقدتك كثيرا. وأنا أيضا يا سمير افتقدتك وافتقدت هواء مصر. ما هذا؟ ألم يكن هناك أكل في روما؟ ما كل هذا النحول؟ أخذت إنفلونزا أوروبية، فحاذر أن أعديك. زوجي، شكري. أرجو ألا تكون ضحى قد أتعبتك أثناء السفر. باستثناء هذه الحقائب لا شيء، ولكن هذا بالضبط ما أقصده. ماذا بك؟ هذا نحول وهذا الشروط، الناس ترجع من أوروبا يا سالم سعيدة لا هامدة هكذا. لا تشغل بالك يا حاتم، الإنفلونزا وإرهاق السفر طبختان من يد سميرة، وأرجع كما كنت. لقد أعددت لك الأكلة التي تحبها. آه، لو تعرف كم أوحشتني يا سالم. صباح الخير أستاذ سالم، الحمد لله على السلامة. أوروبا يا عم، يا بختك، عشت كم شهر على وش الدنيا. ولكن بلدنا أيضا جميلة يا مصطفى، ألا تعرف أن بلدنا هو أصل الدنيا؟ كلنا نعرف أن مصر هي أم الدنيا ورئيسها أشجع رئيس. إن شاء الله تكون أحضرت معك سجاير أجنبية ويسكي. أنا لست تاجرا يا مصطفى. وهل التجارة حرام؟ التجارة أشرف مهنة يا أستاذ. بالطبع يا مصطفى، المسألة أني لست تاجرا. وأين التجارة يا سيدي؟ متى يفرجها ربنا ويعود الحال كما كان؟ هل رأيت سيد القناوي أثناء سفري؟ هل نزل في إجازة؟ إجازة؟ ها؟ ألم تعرف؟ لا، ماذا جرى؟ سيد مسكين يا أستاذ، ضاعت رجله في الحرب وهو الآن في المستشفى. يا حبايب السلام، رحتم ورجعتم رحلة نصر جميلة. مشوار. متى وصلت يا أستاذ؟ من يومين، ولكني لم أعلم أنك هنا غير اليوم. حمدا لله على سلامتك يا سيد، كما نقول في بلدنا، أضى أخف من أضى. يا أستاذ، أنت المفروض أن تبارك لي، سأخذ تعويضا كبيرا يكفي لأن أبني بيتا للأولاد. ولأن أحك إلى بيت الله، وفوق ذلك سيركبون لي ساقا كالطبيعية تماما، بل يقول الأطباء إنها تعمل أحسن من الساق الطبيعية. كل هذا لا يساوي تضحيتك يا سيد. أية تضحية يا أستاذ؟ ها أنت تتكلم مثل الأستاذ حاتم والتوجيه المعنوي. بالمناسبة التوجيه المعنوي شغال هنا تمام. كنت أجن في هذا البيت الواسع وأنا وحدي، اشتقت لمجرد الكلام. ولماذا لا تقرئين يا سميرة؟ على الأقل لتشغلي وقتك، البيت مليء بالكتب. القراءة تزيدني مللا. اسمع يا أخي، أنا فكرت كثيرا في غيابك واتخذت قرارا. أي قرار؟ أريد أن أشتغل وأريدك أن تساعدني. ليس هذا بالأمر السهل. أنا أعرف أن شهادتي صغيرة، ولكن سأتعلم الآلة الكاتبة الإفرنجية، وما زلت أذكر بعض اللغة الفرنسية. ربما تستطيع أن تجد لي وظيفة في أي مكان. أرجوك يا سيل. سأحاول يا سميرة، سأحاول، لا أعرف كيف ولكني سأحاول. أرجوك. يمكنك أن تبدأي دروس الآلة الكاتبة من غد إذا أحببت، وحين تنتهي منها سيكون لك عمل. دويك بل دمارة يا دكتور. دويك العب ولا تجادل. إذن لا ترفع الظهر قبل أن أتأكد من الأرقام جيدا. حجة البليد، حجة البليد، أنت خاسر لا محالة يا دكتور. هذا الدكتور يقضي معظم وقته بالمقهى، متى يذهب إلى عيادته إذن؟ ها؟ وهل صدقت أنه دكتور؟ الجميع هنا ينادونه هكذا، ثم إن مظهره يوحي بذلك. أناقته، قمصانه الحريرية البيضاء، نظارته المذهبة الإطار، وأزرار أكمامه المذهبة. كان بالفعل طالبا في كلية الطب، ضبط يوما يغش في الامتحان فطردوه من الكلية. ماذا يعمل إذن؟ لو سألته سيقول لك سمسار. ولو سألتك أنت يا كمال ماذا تقول؟ أقول الحقيقة التي هي قواد. اسمي عبد الحميد، عينت حديثا، تخرجت من كلية التجارة وأعمل في حسابات الوزارة. أهلا أهلا وسهلا، ماذا أستطيع أن أقدم لك أستاذ عبد الحميد؟ عبد الحميد، لا لا لا شيء، مجرد تعارف، أنا من القناطر، وهناك صلة قرابة بيننا عن طريق الآباء. أنا فخور بمعرفة موظف كبير مثلك، أنت في نظري عميد الأسرة وعميد منطقة القناطر في القاهرة. تشرفت بمعرفتك يا أستاذ عبد الحميد. أنا الذي تشرفت يا أستاذ. ويزيدني شرفا أن أناسب عميد العائلة في القاهرة. عميد العائلة؟ نعم أنت يا أستاذ. على أي حال هذا متروك لشقيقتي. اسأل عني كما تشاء يا أستاذ، وتأكد بنفسك من حسن سمعتي. لا لا لا لا لا، أنت تسحر للزهر. 6-1. 6-1 فعلا. العب العب يا دكتور. أنت يعطيك الزهر ما تطلب، وأنا يعطيني عكس ما أريد. الأمر ببساطة، أنني لا أستطيع أن أخسر حتى لو حاولت ذلك. اسمع، تلعب على كل ما معك. مقابل ماذا؟ مقابل أجمل امرأة رأيتها في حياتك. العب. ما رأيك؟ هيا بنا، لكنك ستدفع أجرة التاكسي وتعطي المرأة حسنة. الشارع القادم يمين. هذا الشارع على جانبي شواهد قبور. وما ذنبي إذا كان هذا هو الطريق إلى بيتها؟ جئت به لامرأة أو لتدفنني؟ كل واحد. أخ تفضل. تفضل يا أستاذ، تفضل تفضل. أهلا وسهلا، هل أحضر العشاء؟ أبدلي ملابس النوم هذه أولا. المكان معبق برائحة الفسيخ. لم نشترط في الرهان رائحة المكان. المهم، أليست أجمل امرأة رأيتها؟ بالفعل جميلة جدا. سأتركك الآن معها. قلت لك يا دكتور أن تأتي بهم مبكرا حتى تكون الواحدة مستعدة. قلت لك قبل العشاء لا في منتصف الليل. ياه، كنت نعسانة، هل يرضيك هذا؟ اخرسي يا امرأة نعس. أنا خسرتك في الطاولة ولن أرى فيك أبيض ولا أحمر. خلصينا بسرعة، أنا منتظر في التاكسي في الميدان. سالم سالم، وصل الخطاب. الخطاب وصل. أي خطاب؟ خطاب التعيين وصل الآن. أين هذا الخطاب؟ هو عظيم عظيم، ومكان العمل في مصلحة قريبة من البيت. أي مكان، المهم أنني توظفت. يجب أن أذهب إلى حاتم لأشكره. ماذا فعلت؟ أقبل يدك، ليس هنا، ليس في المكتب، لا تضيعني. اسكت ولا كلمة، سترين. لم يكن يهمس في أذنها، لكنه كان يقبلها، كان يقبلها أو يهمس في أذنها، ما شأني أنا؟ نحن انتهينا. شبح ظهر واختفى، فما أهمية ذلك؟ نحن نلعب الطاولة، نحن نصادق الدكتور، ونذهب إلى نسوة في المقابر. نحن حفظنا أسماء الزهور ثم نسيناها، وليس في جيبنا شيء. لكن ماذا عن إيسيت التي في طيبة، التي تزوجت أخاها أوسير وولدت صقرا، التي تركب أحيانا زورقا يعبر السماء مع أبي هرع؟ ألو، نعم أنا شكري. ها، هل حدث شيء لضحى؟ لا تستطيع أن تطمئن، إيسيت بخير. من؟ تستطيع أن تطمئن عليها بالتليفون لو أردت، ولكني أريدك لشيء آخر. هل الأمر عاجل؟ نعم عاجل جدا. هل نتقابل في لبس؟ إذن أرجوك أن تخبر المدام عن هذا الشيء وستبلغه هي لي. أريد أن أحدثك عن شيء حدث في روما، شيء يهمك. أرجوك أن تخبر المدام وستبلغني ما تريد. حسن، مع السلامة. الحقيقة يا أستاذ سالم، أنت عميد العائلة هنا في القاهرة، وليس أمامي إلا أن أطمع في كرمك. لم يبق معي شيء أقدمه لك، فقد دفعت كل مدخراتي من أيام المنحة لكي أشتري الأثاث الذي حددت مواصفاته، وأخذت تتابعه قطعة قطعة، بل إن مدخراتي لم تكفي، فاقترضت من البنك بضمان مرتبي. وأنا قدمت شبكة ومهرا يا أستاذ سالم. أستاذ سالم، أنت عميد العائلة وتعرف الأصول. أية أصول؟ ها، ألم أقم بكل التزاماتي كما حددتها أنت شخصيا؟ أنت الخير والبركة يا أخي، إنما يطلبها عبد الحميد لا يتطلب أعباء مالية جديدة. وماذا يطلب عبد الحميد؟ فقط نستأذن أن نبقى معك في الشقة بعد الزواج إلى أن يفرجها الله ونجد سكنا مناسبا. ماذا قلت يا أخي؟ ماذا قلت يا أخي؟ وهل أمامي خيار؟ لا بد أن أوافق. حمدا لله على السلامة يا حج سيد. متى عدت من الحجاز؟ رجعت مع آخر فوج للحجاج. اسمع يا أستاذ، ستجرى في الوزارة انتخابات جديدة وأريدك أن تدخلها على قائمتي. إذا أردت يا حج سيد أن تضمن سقوط هذه القائمة فضع اسمي فيها. لست أمزح يا أستاذ، أنا جاد فيما أطلب منك. اسمع يا حج سيد، لا أريد أن تكون لي أي علاقة بهذه المسألة. ضع اسم حاتم على القائمة. الأستاذ حاتم على رأس القائمة، وعندما رشحت اسمك قال إنه يتمنى لو تكون معنا. حاتم قال هذا؟ نعم. أشكره نيابة عني وبلغه اعتذاري. إذن قل لي لماذا لا تريد أن ترشح نفسك؟ إن كان ذلك خطأ فلن أرشح نفسي أنا أيضا. أرجوك يا أستاذ، أرجوك أن تشرح لي. يا حاج سيد، هذه الانتخابات للجنة قيادية، يعني من يرشح نفسه لها يريد أن يقود الناس، ومن يريد أن يقود لا بد أن يفهم. فإذا كنت أنا شخصيا لا أفهم، فكيف تريد مني أن أقود غيري؟ يعني أنا الذي أفهم يا أستاذ. نعم يا سيد، أنت تفهم وحاتم يفهم، أما أنا فأنا من العناصر السلبية كما يسميني نسيبي الأستاذ عبد الحميد. عبد الحميد؟ نعم، عبد الحميد الذي كف بعد الزواج عن تسميتي عميد الأسرة والبلد وصنفني في خانة العناصر السلبية في مزاح خفيف أولا، ثم كلقب اعتمده لي بصفته اشتراكيا. هل تعرف أنه رشح نفسه على قائمة وكيل أول الوزارة؟ نعم أعرف. وكيل أول الوزارة هذا سلطان بيك، هو رأس الفساد في الوزارة، كل السرقات والبلاوي تمر عن طريقه. هل تعرف أن عمال الوزارة يبنون له فيلا، وأن ساعات عملهم هناك تحسب لهم ساعات إضافية في العمل من ميزانية الوزارة؟ هل تعرف؟ لا أعرف يا حج سيد، ولا أريد أن أعرف. هذا لا يخصني في شيء. كنت أتمنى أن أقنعك يا أستاذ، أنت مكسب لنا. ومن بالضبط أنتم؟ القائمة؟ القائمة التي ضد الفساد. أنت تقدرني بأكثر مما أستحق يا حاج سيد، ولكني أدعو لك بالنجاح. إذن فقد تكلفت طبخة اليوم 19 قرشا. بل 15. هذه مغالطة حسابية، لأنك في هذه الحالة لا تكون قد أضفت ثمن السمن والملح واستهلاك الغاز. ألم تدخل هذه المواد في الطبخة؟ على العموم أنا أترك لك أمر الحسابات، فأنت أقدر مني في هذا الأمر. إذن 19 زائد 6 قروش برتقال يصبح المجموع 25 قرشا. لا لا لا لا، هناك شيء ناقص. قرشان ليمون اشتريته بعد صلاة الجمعة، 27 على 3 يصبح نصيب كل منا 9 قروش. خذ يا أستاذ سالم، راجع الحساب بنفسك فقد أكون مخطئا. لا أريد أن أراجع، أخبرني بكم أنا مدين لك هذا الشهر. كل شيء مدون هنا، 9 جنيه و11 قرش زائد 9 قروش حساب اليوم. بهذا تكون مدينا لي 9 جنيهات و20 قرشا فقط لا غير. خذ هذه 10 جنيهات، ومن الغد لن آكل أي وجبة في البيت. أحسن، اصرف على المطاعم أفضل من أن تصرف على أختك. كن سلبيا كعادتك. لست أدري ما الذي يعجبك في هذه اللعبة المملة. الشطرنج. الطاولة أكثر حيوية وضجيجا حياة. ما الشطرنج هذا؟ فإنه لعبة الموتى. قد يكون هذا صحيحا، ولذلك فهو يناسبني أكثر. لا، أنت تهرب مني حتى لا أهزمك. أنت تعرف أني لا أستطيع أن أخسر حتى لو حاولت. كان زمان، الآن أنت فقدت لياقتك في الطاولة. وإن لم تكن تصدق تعال ولعبني دورا واحدا للذكرى. صباح الخير يا أستاذ. الحاج سيد، أهلا أهلا وسهلا، تفضل. مررت عليك في المكتب فلم أجدك، خمنت أنك هنا. ماذا تشرب يا حاج سيد؟ دعك من هذا، أنا أريدك في أمر هام. اسمح لي، سأقوم لأبحث عن زبون آخر لم يفقد لياقته بعد في الطاولة. سأريك من منا الذي فقد لياقته. استعد هذا المساء. ها؟ يا أستاذ حق سيد، اكتشفت شيئا مهما جدا، ولكنني أنتظر حتى أمسك بالدليل. ما الحكاية هذه المرة؟ شيء جديد عن سلطان بك؟ نعم، يبدو يا سيد أنك مهم في الاتحاد الاشتراكي بدليل أسفارك مع الوفود الاشتراكية إلى البلاد الأوروبية والأسيوية. فلماذا لا تقول لهم في الاتحاد الاشتراكي عن أفعال سلطان بيك ليتصرفوا معه بدلا من أن تحكيها لي؟ هذا يا أستاذ لأنه هو شخصيا في الاتحاد الاشتراكي أهم مني بكثير. سلطان بيك من القيادات اللي فوق. اليوم قابلت الأستاذ حاتم فقال لي انتبه يا سيد، يروجون في المصلحة أنك يساري. أنت الذي اخترت هذا الطريق يا سيد، فلا داعي للشكوى. ولكن ألا يقول الرئيس في كل خطبه أننا يجب أن نحارب الفساد؟ إن هذا البلد بلدنا، ولو تركنا البكوات يخربونه فسيقع على رؤوسنا. أنا أعرف كل شيء، أعرف كل ما يفعله سلطان بيك والهانم التي كانت زميلتك بالإدارة ومديرة مكتبه الآن. ضحى، الرشاوي التي تقبضها، النسبة التي تأخذها، والنسبة التي تعطيها لسلطان بيك، والشيكات المزورة، وبدلات الاجتماعات الوهمية. فإذا تحدثت عن ذلك يقول هم الأبرياء وأنا في النهاية يساري. بالمناسبة يا أستاذ، والله أنا لا أعرف معنى هذه الكلمة، أسمعها أحيانا في الخطب وأحيانا يقولونها في اللجنة القيادية، ولكني لا أعرف بالضبط ما معنى كلمة يساري. هل هي شيء سيء جدا يا أستاذ؟ يساري في بلاد الدنيا لها معنى غير عندنا. عندنا يساري يعني تقريبا شيوعي. ينهار سود، لهذا السبب كان الأستاذ حاتم على حق حين حذرك. والله العظيم يا أستاذ، حين ذهبنا إلى ألمانيا الشرقية كانت رجلي على رجل وكيل الوزارة. أنا لا أعرف لغات ولا أكلم أحدا. لماذا تقول لي ذلك يا سيد؟ هل أنا أتهمك بشيء؟ أنا فقط أنبهك كما نبهك حاتم. اسمع، أنت لست أقوى من سلطان بك. اعترفت لي بنفسك أن نفوذه قوي حتى في الاتحاد الاشتراكي. ذلك أيضا ما كانوا يفعلونه في اليمن. كان رجال الإمام يقولون للفلاحين لا تصلوا مع المصريين في الجامع لأنهم كفرة. المصريون اشتراكيون والاشتراكيون كفرة، وصدقهم كثير من الناس وتركوا لنا المسجد. لكن ولو أنا رأيت الموت بعيني في اليمن وتلوت شهادتين، رأيت رجلي تطير وكان يمكن أن تكون رأسي، وعشت أياما بين الحياة والموت، فهل سأكون الآن جبانا لأنهم؟ اجلس يا حاج سيد، إلى أين أنت ذاهب؟ على العموم لم يكن هذا ما جئت لك من أجله. هناك شيء مهم كدت أن أنساه. لقد حاولت أن أقول بنفسي للأستاذ حاتم ولكنني لم أستطع. أنت صديقه من زمن ويمكن أن تقول له ذلك أحسن مني. قل للأستاذ حاتم ألا يذهب ويلعب القمار في بيت مدام ضحى. البوليس يعرف أنها تدير بيتها للقمار ويراقب البيت. ضحى. أفندم، أريدك في شيء مهم. انصرفوا الآن وارجعوا فيما بعد. أفندم يا أستاذ سالم، عرفت أن الشرطة تراقب بيتك، لا داعي للقمار الآن. ألم أدفع كل الثمن بعد يا ضحى؟ خنت السر وخنت العدل وخنت نفسي، فأي ثمن آخر لأدفعه؟ أي قربان آخر يا إيسيت؟ صاحبك سلطان بيك وقع، وصاحبتك ضحى هانم وقعت. كيف؟ ولكن اجلس اولا. كان ينقصني الدليل ولكني حصلت عليه اخيرا عندما ابلغت الرقابة الادارية بمخالفاته. قالوا لي يا حاج نعرف ذلك وأكثر، قالوا نحن نتابع سلطان بيك وضحى، ولكن أين الدليل؟ والآن وقع الدليل في يدي. أين هذا الدليل؟ ها هو، هذه إيصالات استمارات حكومية. هذا خط ضحى، لكن ما معنى كل هذا؟ لا أفهم. هذه رحلة لعمال الوزارة لبورسعيد، تكلفت 5000 جنيه بالتمام والكمال. انظر، ها هو المجموع، وها هي استمارة الصرف من خزانة الوزارة. ضحى هانم كانت المشرفة على هذه الرحلة. وماذا في ذلك يا حاج سيد؟ أليس هذا من حق عمال الوزارة؟ يوجد مبلغ مخصوص لذلك في الميزانية على ما أظن. نعم من حقهم، ونعم يوجد مبلغ مخصوص. المشكلة الوحيدة أن هذه الرحلة لم تخرج أصلا. لم يذهب أي عامل إلى بورسعيد. سألتهم واحدا واحدا، هؤلاء المكتوبة أسماؤهم هنا، لم يذهب واحد منهم إلى بورسعيد. كيف؟ كيف؟ ستجيب الرقابة الإدارية والنيابة على هذا السؤال. هل رأيت يا أستاذ؟ أقنعوهم أن يقولوا في التحقيق إنهم سافروا إلى بورسعيد. لم يطأها واحد منهم، ولكنهم سيقولون في التحقيق إنهم ذهبوا إلى بورسعيد وباتوا في فندق من الدرجة الأولى. أعرف كل شيء، أعرف كم أخذ كل واحد من العمال، وأعرف أيضا من أين أتت النقود التي أخذوها، حتى هذه النقود التي يريدون أن ينقذوا بها أنفسهم أخذوها من أموال الوزارة. وما دمت تعرف ذلك فما هو العمل؟ لا عمل، هذه ليست حكاية أيام الجمعة يتعامل فيها سيد مع الدولة، أي مع لا أحد بالتحديد. هذه مسألة يدخل فيها بقدمي إلى وكر الأفاعي، كلهم أقوياء، كلهم يتساندون في الوزارة وفي الاتحاد الاشتراكي وفي كل مكان. سيد معه حق يا حاتم عندما قال لي إنك تغيرت، فهل ضحى هي السبب؟ لا، لم أعد أراها إن كان هذا يهمك، ولم أنسها إن كان هذا يهمك، ولكن ليست هذه هي المسألة. إذن لماذا تقول هذا الكلام الآن يا حاتم؟ ها؟ كنت تقول كلاما غير هذا عندما دخلت هيئة التحرير، وعندما صممت أن تواصل لما انسحبت أنا. صدقني صدقني، كان جزء من نفسي سعيدا بك لأننا ما زلنا نحاول، فلماذا الآن يا حاتم؟ لماذا تخذلني وتخذل سيد وتخذل نفسك؟ لماذا الآن؟ لأنني عرفت أن الحية لا تموت أبدا، وعندما قلت ذلك لسيد قال لي انقطعت رأس الحية ماتت، انقطعت رأس سلطان بيك فستنظف الوزارة، لكنني اكتشفت أننا نحاول عبثا معا. الحية تلتف حول الأرض. حاتم، ما سبب ذلك الجرح في جبينك؟ هل تذكر؟ ألم يكن من الممكن أن يدخل في جمجمتك؟ ألم يكن من الممكن أن تموت وأنت تطلب العدل؟ أنا أعرف يا حاتم أن طلب العدل مرض، لكنه المرض الوحيد الذي لا يصيب الحيوانات. كل ما في الأمر يا سالم أننا أنا وأنت شفينا من هذا المرض، فأصبحنا نرى أعراضه على الآخرين. كنت أظن أنه يكفي لإصلاح حال أسرتي أن ينصلح حال البلد، فاكتشفت أنه لابد أن ينصلح حال العالم، وأن ذلك مستحيل. يحيرني هذا الأمر من زمن، منذ كنت أعد الدراسات العليا تركت القانون ورحت أقرأ التاريخ وأسأل نفسي لماذا يحدث ذلك كله. قلت سأحاول كل شيء ولن أستسلم، لكنني اكتشفت أن الظلم لا يبيد. ما الحل؟ تحدث ثورة على الظلم؟ نعم تحدث تلك الثورة، ويبدأون كما قال السيد بقطع رأس الحية، لكن سواء كان هذا الرأس اسمه لويس السادس عشر أو فاروق الأول أو نور السعيد، فإن جسم الحية على عكس الشائع لا يموت، يظل هناك تحت الأرض يختفي، يلد 20 رأسا بدلا من الرأس الواحد الذي ضاع، ثم يطلع من جديد. واحد من هذه الرؤوس اسمه حماية الثورة من أعدائها، وسواء كان هذا الرأس روبسبيير أو بيريا فهو لا يقضي إلا على أصدقاء الثورة. ورأس آخر اسمه الاستقرار، وباسم الاستقرار يجب أن يعود كل شيء كما كان قبل الثورة ذاتها، سواء كان اسم هذا الرمز يزيد ابن معاوية أو نابليون بونابرت أو ستالين، فهو يتوج الظلم من جديد باسم مصلحة الشعب، يصبح لذلك اسم جديد، الضرورة المرحلية، الظلم المؤقت إلى حين تتحقق رسالة الثورة. وفي هذه الظروف يصبح لطالب العدل اسم جديد، يصبح يساريا أو يمينيا أو كافرا أو عدوا للشعب حسب الظروف. قل لسيد القناوي أن يتعلم هذا الدرس المهم جدا، لا تموت الحية أبدا. لا لا يا حاتم، لن أقول له شيئا من هذا النوع، ربما يكون هو الوحيد بيننا الذي على حق، قد يكون ما تقوله صحيحا، قد لا ينقذ من يطلب العدل العالم، وقد لا يقضي على تلك الحية، لكنه ينقذ نفسه. أنت ثانية، أنت لم تهدأ بعد. ماذا تريدين مني يا مدام؟ أن أترك حق الغلابة؟ لا، بل أريد أن أخبرك. بماذا؟ أنت أسير. الله يسامحك، نحن لا نتشاجر مع النساء، لا تهمنا النساء، نحن نقطع رأس الحية. ماذا تفعل بحجرتي؟ أختك ستنجب طفلا، ولا بد أن نحمي أنفسنا، ماذا لو دخلوا الشقة ليفتشوها؟ من يعلم، من يعلم ماذا في أدراجك من أوراق؟ عيني. عن هذا كنت تفتش في أوراقي أم عن شيء ينفع سلطان بك؟ هيا يا خالد، لا تعود إلى هذا البيت أبدا، أخرج من بيتي فورا. هذا بيتي كما هو بيتك، هذا بيت أبي. احتملتك وزوجك كثيرا يا سميرة، احتملتك 40 عاما، يكفي هذا، عاشت الحية طويلا في هذا البيت أيضا، ها هو الباب مفتوحا، فاخرجي معه إن أردت. عبد الحميد، هيا عبد الحميد، هيا يا عبد الحميد. عيني. أنت؟ هل تسمح لي؟ سمحت لك من قبل أن تدخلي يا ضحى، فدمرت حياتي. أصبحت الآن في المكتب وحدك. نعم وحدي تماما. أنت الآن تكرهني طبعا. فعلت أنت يا ضحى كل شيء لكي أكرهك، لكني لم أستطع. جئت فقط كي أودعك، لقد قدمت اليوم استقالتي من العمل، أو بدقة أكثر طلب مني سلطان بي أن أستقيل لإنقاذه شخصيا. ليس في ذلك ما يدهش يا ضحى بعد كل ما حدث. نعم ليس فيه ما يدهش، لكن لماذا يا ضحى؟ لماذا كانت السرقة؟ لماذا كان وكر القمار والفساد؟ ولماذا تركتني فجأة؟ ولماذا رفضت أن نتزوج؟ لم أكن فاوست الشرير جدا كما اعتدت أن تقولي، ولا كنت أنت البريئة الكاملة. كنا في قلب الدوامة معا، وكان يمكن أن ننجو منها معا. فلماذا هربت يا ضحى؟ لماذا؟ لماذا عذبت حاتم؟ ولماذا حاولت أن تدمري سيد؟ هل أنت أيضا جسم الحية الذي لا يموت؟ وماذا تركت يا ضحى؟ ماذا تركت من إيسيت؟ ماذا تركت من حلمها الجميل؟ إيسيت، إيسيت رحلت، رحلت من أيام روما، رحلت من زمن. ولما اختفت أخذت معها الأزهار والأشجار. لماذا؟ لماذا يا ضحى؟ ولكني أعرف أنها باقية، أعرف أن أخاها الشرير ست يقهرها فتسقط، ولكنها تبحث في التيه عن أسير. تتساقط أطرافها في ذلك التيه حين تضل الطريق إليه، تصبح هي أيضا أشلاء مباثرة. ولكنها عندما تجد أسير تكتمل من جديد، وتصبح لها أجنحة مرة أخرى، ومن أحشائها يولد الصقر فتيا وكاملا. إيسيت، إيسيت رحلت، ولكنها ستعود. ولكن لماذا رحلت إيسيت يا ضحى؟ ومتى تعود؟ لا، أنت لا تسأل إيسيت متى، ولا تسألها لماذا. كنتم مع قال الضحى، بطولة سوسن بدر، عادل هاشم، إسماعيل محمود، أحمد حلاوة، علي قعود، مديحة حنفي، عصمت الشناوي، فوزية عزت، حلمي فودة، علي حامد، عادل الطبجي، محمد عبد الحليم، وإسماعيل عبد الفتاح. بالاشتراك مع الفنان القدير حسن عبد الحميد. التسجيل والمونتاج أحمد حامد ومحمد صادق. قال الضحى رواية لبهاء طاهر، من إعداد طارق يوسف. المخرج المساعد مجد البخطيطي. الإخراج رجب الحلواني.